احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الاندكسنج والكروس ريفرنسنج وقلنا في الاندكسنج والكروس ريفرنسنج ان هو بيسهل المرجعيه والترتيب للورق. ما حليتوش اسئله؟ طب ما حليتهاش ليه؟ يعني في حاجات وقفت؟ انا قلت حلوها والحاجات اللي توقف مش العكس تقريبا. برضو انتوا اتدلعتوا تقريبا. اما انا مستغرب عشان النقطه دي، انا كان منتظر بقى ايه كامر يقول اقولها له. ده كلها انا المره اللي فاتت قلت لك امسك اي سؤال، لو ما عرفتش تجاوبه اعدم نفسك. هو ان محاضره غير المحاضره دي ومحاضرتين ولا حاجه ان شاء الله كده في السامبلينج، وبعد كده اجيب لكم احمد اي تي على السريع كده وخلاص باذن الله. هما اتنين بس، الاتنين في بارت 1 وفي 2 خلي بالك، يعني سواء داخل بارت 1 هتذكرهم سواء داخل بارت 2 هتذكرهم، وبارت 3 كمان. احمد راجل تقيل تقيل. لا احمد سي بي ايه على فكره وسيسه، احمد مش خفيف يعني. ما انا عارف ريحته. لا هو شاطر، احمد جامد، احمد جامد قوي. احمد لسه حاصل على سيسه قريب، بقاله شهرين ولا حاجه. سيسا اللي هو Certified Internal Information System Auditor، مراجع نص معلوماتكم. اتكلمنا على الاندكسنج المرة اللي فاتت وقلنا ان الاندكسنج بيبقى من المتطلبات الشكلية الهامة جدا في الوركينج بيبرز. السؤال هنا، هل المعايير ألزمت بالاندكسنج؟ لا، المعايير قالت لازم اندكسنج بس ما قالتش توحيد الاندكسنج او طريقة معينة او فورمات معين للاندكسنج. يعني شو بقى هنا، هو طبعا اكيد المعايير لازم تتكلم في المتطلبات الشكلية، لازم، ما ينفعش ان هي ايه تغفل الحتة دي، ولكن المعايير ما قالتش طريقة معينة من الاندكسنج to be used. في بعض الشركات بتوحد وفي بعض الشركات ما بتوحدش. التوحيد بيسهل عملية الايه الستاندردايزيشن على اي فورمات، بيسهل عملية الريفيو وعملية الوصول الى النقط المهمة في الوركينج بيبرز. also على الرغم من ان البروفيشنال ستاندردز ريكواير اونلي، هنا الزام بقى، ذات انجيجمنت وركينج بيبرز كونتينز ان اندكس. بص بقى، يعني المعايير اتكلمت في وجوب الاندكس، المعايير اتكلمت في الوجوب 811، الا ان but it does not discuss، لم تتناقش المعايير، ما اوردتش المعايير طريقه الاندكسنج تكون ازاي وشرط التوحيد او عدم التوحيد. not discuss or require، ولم تلزم a particular index method. من ناحية تانية، افرض مثلا الجهاز المركزي للمحاسبات governmental agency، وزارة المالية، وتقفر اي حد بيراقب على جهات كتيرة، هتلاقي ممكن بيعمل انه ايه، ممكن بيراقب الجهاز ايام ما كان ديوان المحاسبات ما كانش بيراقب على كل الشركات بنفسه، كان بيجيب محاسبين قانونيين اساسا من بره ليهم مكاتب، وكان هم اللي بيراقبوا لان كانت فيه الوحدات اكتر من عدد العمالة في الجهاز في الوقت ده. فاللي بيحصل انه هو ممكن عشان يسهل العملية يطلب منهم اندكسنج فورمات بطريقة واحدة، يوحد عملية الاندكسنج، ممكن مش عيب. يبقى التوحيد بيسهل لكن مش ريكوايرد. التوحيد في الاندكسنج مش ريكوايرد، الريكوايرد هو الاندكسنج نفسه. فبيتكلم على اي governmental agency، اي وحدة حكومية لها رقابة. Do not require their auditors. Do not، دي قاعدة، يعني مفيش قانون، مفيش تعليمات بتصدر بذلك، ولكن انه بعض الجهات الحكومية قد تطلب من الاوديتنج ارم بتاعها، الاوديتنج ارم اللي هو الاجهزة اللي بتعتمد عليها في عملية المراجعة، عملية الاندكسنج، على الرغم من ان من ناحية اليمين الانترنال اوديت المعايير ما قالتش، من ناحية الشمال الجفرنمنتال يونتس مفيش قانون بيقول الكلام ده، ولكن قد تطلب لأغراض التسهيل. Also governmental agencies do not require their auditors to follow a specific index method. And no law ولا يوجد قانون requires a particular index method to be used by governmental auditors. But هناخد البط ديت على الناحيتين، من ناحية الـ standardized working paper وأهمية ده لأغراض عمل الـ internal audit، من ناحية كمان الجزئية التانية بتاعت الـ governmental agency. Standardized working papers، توحيد الشكل والفورمات بتاع الوركينج بيبرز، تمشي على قواعد اندكس محددة وثابتة، ده بيفيدك، ده بيفيدك وبيسهل عملك. زي الكويستشنيرز يبقى ليها شكل موحد، زي الانجيجمنت ورك بروجرام، مش اي انجيجمنت ورك بروجرام، بالنسبة لايه؟ للجهات المتشابهة تماما. اوعى تفتكر انه الانجيجمنت ورك بروجرام المفروض يكون برو فورما او يكون ستاندردايزد في كل الحالات. ده افرض ان انا النهارده انترنال اوديت اكتيفيتي براجع ال 20 فرع، وال 20 فرع مثلا براجع الوظيفه الانتاجيه، وال 20 فرع بيتبعوا نفس الطرق نفس الاساليب مع وجود نفس الكنترولز، يبقى انا ممكن اعمل ما يسمى باسم الايه؟ الورك بروجرام الموحد. يبقى الستاندردايزيشن هنا على ارض الواقع العملي حتى بدون وجود المعايير عملية مرغوب فيها، عملية مرغوب فيها. Such as questionnaires and engagement work papers. Improve efficiency، يعني ايه؟ بيقلل التكلفة، بدل ما كل واحد الافيشنسي التكلفة بتاعت ايه؟ الاعداد، بيقلل كمان التكلفة في الوقت اللي ضايع، بيقلل تكلفة الاشراف بحيث انك انت بسرعة جدا كمشرف بتتعامل مع تيك ماركس واحدة، بتبقى عارف مرجعيتك على الاوراق لانك حافظ شكلها والفورمات بتاعتها، فبيقلل وقت الاشراف وبيزود كفاءته improve efficiency and facilitate وتسهل الديليجيشن اللي هو تفويض العمل. standardization يشمل the following standardization includes following consistent policy، اتباع سياسة موحدة regarding indexing. يعني معنى كده ان الاندكسنج ايضا يدخل تحت الستاندردايزيشن، ويمكن ان يتم الاندكسنج بطريقة موحدة لأوراق العمل من خلال الانترنال اوديت اكتيفيتي. Because there are many differences among، ولأن هناك العديد من الاختلافات ما بين الاورجانيزيشنز وبعض، من حيث الانواع، من حيث الاحجام، من حيث الموقع، من حيث النشاط اللي بتشتغل فيه، من حيث الفلسفة الادارية اللي تدار بيها، whatever. The internal auditor manager، شو بقى المسؤوليات هنا؟ The internal audit manager اللي هو الشيف اوديت اكزيكتيف طبعا، وبالتالي الصلاحية الكبرى في الاخر خالص عند الشيف اوديت اكزيكتيف. The internal audit manager devises، بيضع the working paper index method that best suits، لمين؟ يبقى الاندكسنج اللي انا بتكلم عليه مش all over organization. ما ينفعش ان شركات الحديد والصلب تعمل نفس الاندكسنج اللي بتعمله شركات التكستايل، تعمل نفس الاندكسنج اللي بتعمله شركات العربيات. يبقى هنا المسؤول بقى هو الشيف اوديت اكزيكتيف اور اتس ديزيجني في ان يضع نظام الاندكس الذي يتواكب مع حالة كل شركة ومواصفات كل شركة. يبقى معنى كده ان مفيش حاجة اسمها الستاندردايزيشن عبر النشاط، الستاندردايزيشن عبر عملك كانترنال اوديت اكتيفيتي وانت المسؤول عنه كتشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى بيبتدي يحط الاندكسنج ميثود ذات بيست سوتس، مهم اوي الكلمة دي، فيها هنا نوع من التيلورينج هيز اور هير اورجانيزيشن. ذس indexing method could be tailored تفصل to a specific organization needs that simplify التي تبسط عملية المراجعة والريفيو، لأنه يبقى كله متعارف على الاندكسنج بيتم ازاي وعلى الميثود والتوحيد بتاع الميثود وعلى التيك مارك وأنواعها وأشكالها within a particular organization. Professional standards require بتلزم الchief audit executive to establish working paper policy for the use of standardized working papers indexing and the type of working papers file maintained in a permanent file. But defining standardized tick mark ديت ما هياش and ensuring compliance with them is not required. يبقى على الرغم من ان المحايير طلبت انه يحط policy regarding تنظيم اوراق العمل لكن ما الزمتهوش ان هو يحط specific tick mark يعني له الحرية في ذلك. يبقى من حيث البوليسي يجب انك انت تحط البوليسي بتقول فيها ايه البوليسي انواع اوراق العمل اللي يحتوي الملف الدائم اللي يحتوي الملف السنوي متى يفرج عن اوراق العمل متى تعدم اوراق العمل مين ليه الحق ان هو يطلع على اوراق العمل الابروفلز بتاعت الاطلاع على اوراق العمل امتى احررها بره سلطاتي امتى افيد بيها العميل لو طلبها وهكذا امتى ما افرجش عنها يبقى جميع البوليسيز اللي طلبتها منك الستاندرز انك تحطها بشكل واضح لكن المعايير ما الزمتكش بسبيسيفيك اندكسنج بسبيسيفيك تيك مارك. من ناحيه الجفرمنتال ايجنسيز ايضا على الرغم ان مفيش قانون بيلزم على الرغم ان مفيش ريجوليشن بتنص صراحه الا انه تسهيلا لاعمالها لها الحق في ان تضع نظام ستاندردايزد اندكسنج ايضا. On the other hand governmental agency زي وزارة المالية او الجهاز المركزي او whatever that reviews many different organizations that are within its jurisdiction واقعة في مجال احكامها يعني واقعة تحت اشراف المراجعة بتاعتها might devise يمكن ان هي تضع one uniform indexing method one uniform يعني توحيد هنا للindexing method that is compatible متوافق مع with all of the client organizations اللي الشركات اللي بتراجع عليها تحت الجورسدكشن بتاع هذه الايجنسي. الهدف برضو للمرة التانية من عملية التوحيد زيه زي الانترنال اوديت اكتيفيتي to simplify لتسهيل review process of the vastly يعني شديدة الكثرة كثيرة جدا vastly different organizations to be reviewed ولان هناك كثير جدا من المنظمات يعني مثلا تحت الشغل بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات اكثر من 20,000 منظمة يبقى اذا علشان خاطر جميع الافراد يمشوا على طريقة معينة او يعرفوا نظام اندكس واحد ولو اتنقل من اي ادارة لاي ادارة هيلاقي نفس نظام العمل المتبع في الادارة فعشان كده يستحب توحيد الاندكسنج ويستحب توحيد التيك ماركس المستخدمة عبر جميع الادارات التي تقوم بعملية المراجعة على اي نشاط من انشطة الخاضعة للجهاز المركزي بالرغم اني مفيش قانون بيلزم ذلك صراحة يبقى ده كله to simplify التعامل مع عدد كبير جدا من الوحدات. وتفهم احنا هنتكلم على الكمبيوترايزد وركينج بيبرز هنتكلم عليها لسه جايلها وقتها هنتكلم فيها وركينج بيبر سيكشن. احنا طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت في كونتينز النهارده بنتكلم في ايه هي بتنقسم الى ايه بتنقسم الى اتنين فايلز البيرمننت فايل اللي هو الملف المستديم وده بتستخدمه في كل انجيجمنت يعني مثلا ما تقول لي عقد تاسيس الشركه هل ده يخص انجيجمنت واحده اهداف الاداره اللي انت بتراجعها يبقى ده بتحفظ في ايه في البيرمننت فايل يبقى الحاجات اللي هي ليها ديمومه يعني مستمره مستديمه يبقى دي بتتحفظ في البيرمننت فايل الحاجات اللي تخص عمل السنه دي وتخدم عمل السنه دي بس دي بتتحط في الكرنت فايل او الانوال فايل يبقى معنى كده انه في اتنين سيكشن هنا في الوركينج بيبرز بقى نمره واحد ذا بيرمننت سيكشن اللي هو البيرمننت فايل الملف المستديم اوف ذا وركينج بيبرز شود كونتين يجب ان تحتوي على ذا انفورميشن اللي هي بقى البيانات والوركينج بيبرز نتكلم عليه بصفه عامه نيسيسري فور كونتينيوينج انجيجمنتس نيسيسري فور ايه كونتينيوينج يعني هدخل لك السنه الجايه السنه اللي بعدها السنه اللي بعدها هحتاج لنفس البيانات دي يبقى معنى كده دي انا بحطها فين ها لا بلاش بروسيجر ليه لان البروسيجر ممكن تتغير من سنه للتانيه لكن شوف انا بتكلم في ايه عقود طويله الاجل على سبيل المثال فلوت شرطات على سبيل المثال لوائح نظام اساسي على سبيل المثال وهكذا بوليسيز ماشي بروسيجرز صعبه لانها ممكن تتغير يبقى معنى كده البيرمننت سيكشن اوف ذا وركينج بيبر شود كونتين ذا انفورميشن نيسيسري فور كونتينيوينج انجيجمنتس لانجيجمنت ورا التانيه ذات ار نوت لايكلي والتي ليس من المحتمل ذات اللي هي راجعه الانفورميشن not likely to change, ليس من المحتمل أن تتغير from year to year. Any parts of the prior period's working paper that have continuing value, لها قيمة مستمرة, يعني هتنفعك في الانجيجمنت الحالي والتالي, should be brought forward. Brought forward يعني انها تطلع لقدام في الملف الدائم, يعني ما تدفنش في ملف السنة. Should be brought forward to current period working papers or to the permanent file. If the working papers are useful, إذا كانت مفيدة, they should be controlled by the internal auditors. Engagement client should not have a custody of confidential papers. طبعا يبقى معنى كده controllability والposition. هو طبعا في حتة هتلاقيها في السؤالين مختلفين, المصطلحات هنا بتبقى مهمة في الحتة دي. الوركينج بيبرز كنترول باي انترنال اوديت ديبارتمنت. كنترول يعني معناها الذي له سلطه التصرف فيها, التصرف فيها, اللي بيعملها اساسا, اللي بينظمها, اللي بيشرف عليها, اللي بيحط البوليسز والبروسيجرز اللي بتاخد الريتينشن بيريد بتاعتها, هو الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى هي كنترول وبوزيشن, هي كنترول وبوزيشن اللي مع بعض, حيازه وكنترول, يعني جميع الكنترولز اللي تتعلق بصيانه الوركينج بيبرز وعملها والمراجعه وال بنسميها الحفاظ عليها, كل ديت من سلطات الانترنال اوديت اكتيفيتي. طب هي ملكيه؟ في سؤال قال لك انها ملك الانترنال اوديت اكتيفيتي. لا طبعا, لا طبعا, هي القاعده العامه انها ملك المنشاه ككل. الوركينج بيبرز ملك المنشاه ككل. ليه؟ لان الانترنال اوديت اكتيفيتي ما هي الا وحده داخل منشاه, وبالتالي العمل اللي تم الاول عمل تم لمصلحه المنشاه ككل. ليه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي هي ادد فاليو للمنشاه ككل. وبالتالي اذا حصل حريق في منشاه على سبيل المثال, وكانت البيانات اللي في الاداره اتحرقت, فانا عايز ارجع للوركينج بيبرز عشان ارفع قضيه تعويض على سبيل المثال على المتسبب في الحريقه, او عشان اخد تعويض من شركه تامين. طب انا ممكن اجمع منها البيانات بتاعه الانشوره. يبقى معنى كده ببساطه هي ملكية للمنشأة ككل, بالرغم انها حيازة وكنترول عند الانترنال اوديت اكتيفيتي. خلي بالك بقى من المصطلحات هنا, مش اي ادارة. هنتكلم في الاكسسابيليتي لان ليها رولز برضو. انت مشكلتك اقول لك بتسألني في حتة ايه انا وين. اكسسابيليتي في صفحة 813, اكسسابيليتي اوف وركينج بيبرز, من له الحق في الوصول الى الوركينج بيبرز ومتى يمنع من الوصول اليها. هنتكلم في الحتة دي كتير. لا لا, هي مش ملك الانترنال اوديت, هي ملك المنشأة, لان الانترنال اوديت هي وظيفة من وظائف داخل المنظمة. اذا كان العميل مفيش سرقات, مفيش اختلاسات, مفيش تعارض, ليه ما يطلعش عليها؟ ليه ما حدش يقدر؟ لا, يطلبها, يطلبها, بس على شرط واحد. ايه هو؟ ان يوافق على ذلك صراحة للشيف اوديت اكزيك. ما ده طبيعي. ليه؟ لان عندي كنترول. ما ده احد الكنترولز. اذا فسرنا موافقه للتشيف اوديت اكزيكتيف, ده كنترول في حد ذاته انه يجب ان يوافق. يبقى معنى كده عارف ايه اللي بيخرج من عنده ليه, عشان خاطر لو هو هيخرج على غلط يمنع خروج. فهي بالرغم انها موجوده عند الانترنال اوديت اكتيفيتي, لكن هي مش ملك الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى ده الملف الدائم. الملف المستمر, الملف السنوي, ده بنسميه current year annual section of the working paper. contains بقى المعلومات بتاعت السنة اللي هي بتاعت الفترة محل المراجعة بتاعتك بس. إجراءات السنة مثلا, انت بتفرغ الملاحظات بتاعت السنة, بتاخد تحليلات عن السنة الحالية, بتاخد عمليات تمت خلال السنة الحالية فقط. يعني ما بتفتش continuing engagements, ما بتفتش continuing engagements. Of the working papers contains the information that is likely, من المحتمل, to change each year. يبقى معنى كده مثلا لو انا عندي عقد ايجار مثلا سنوي, بيجدد سنويا, لو عاد عقد ايجار 10 سنين ما كانوا في البرمننت فايل, لكن لو عقد ايجار سنوي يبقى السنه الجايه هتبقى غير السنه دي, فانا هخليه في الانيوال او بنسميه الكرنت يير سيكشن. contains the information that is likely, من المحتمل, to change each year and will require, هذه البيانات re-evaluation, يعني كل فترة هتدخل فيها لازم تبص فيها من اول وجديد, مش نفس البيانات بتاعت الفترة اللي فاتت. re-evaluation during each engagement. مثال على كده, انجيجمنت وورك بروجرام. طبعا لان الانجيجمنت وورك بروجرام بيتعلق بانجيجمنت واحده، لان السنه الجايه ممكن ان انا اغير وورك بروجرام بتاعي بناء على تغيرات حصلت في الاداره. انجيجمنت وورك بروجرام التست ديتا اللي انا خدتها، طب ما دي خاصه ببيانات السنه دي، يبقى دي موجوده في الكرنت سيكشن مش في البيرمننت سيكشن. وان كرنت فايل وركينج بيبرز ار نو لونجر اوف يوز، عندما لا احتاجها، خلصت الحاجه ليها، ات ماست بي ديسترويد. وهنتكلم على سياسات الريتينشن كمان شويه متى يحصل بيها الديستروي، يعني القاعده العامه الحاكمه ليها انها ليس هناك استفاده منها. دي ما هيش سنين، ما حدش يقول دي 3 سنين 5 سنين، ولكن القاعده الذهبيه هي عدم الحاجه اليها. اذا كان هناك حاجه اليها باي شكل من الاشكال، حاجه قانونيه على سبيل المثال، حاجه معلوماتيه على سبيل المثال، حاجه لان الموضوع ممكن يتفتح لفرود انفستيجيشن على سبيل المثال، حاجه لان العميل ممكن يحتاجها علشان خاطر هيعمل بيها كليم او خلافه، يبقى ليس هناك مدعى لعدمها. يبقى تقرير مدى الحاجه اساسا دي من سلطات التشيف اوديت اكزيكتيف، ويجب ان يستشير فيها الشؤون القانونيه للابعاد القانونيه. يبقى معنى كده الفكره هي انتهاء الحاجه. كتابات طبعا طبعا ده ممكن يلبسه في الحيطه لو مش كتابات. احنا كنا بنروح جهات كتيره كان بيبقى عايز يلبسنا في الحيط، يدخلنا مثلا مكان قد المدرج ده مليان مستندات، يقول لك نعمل ايه فيه، انت مندوب الجهاز قول لنا. اقول له خاطب اداره الشؤون القانونيه في الجهاز ارحمك ما تكلمنيش، لانه انا لو اساسا قلت له اعدم هلبس في حديد تاني يوم، مش هلحق اروح بيتنا اساسا، وبتبقى اللي جوه ده بيانات في منتهى الخطوره. اذا بيقول لي ايه رايك، قول لي طب ما تدينا واحد مره عامل فيها ذكي، طب ما تدينا توصيه سعاده الباشا ان احنا نعدم الكلام ده كله، عاملين لنا كركبه. قلت له لا انا تلميذ يا معفر، عشان اقول لك اديك توصيه ده عايزها ايه في تقريري، يعني معنى كده انه عايز يضيعني رسمي يخلص علي. فاذا الفكره ببساطه اسال الشؤون القانونيه يا حبيبي. فهنا بالنسبه لسلطات الاعدام وسلطات الاستبقاء دي راجعه للتشيف اوديت اكزيكتيف بعد الاستشاره مع الشؤون القانونيه، لكن ما نقدرش نقول ان هي 3 سنين 5 15، لا ما حدش يقول الكلام ده. في مصر هنا بيقول لك التقادم الخمسي، في مصر بيقول لك بالنسبه للمواضيع السيفل تقادم خمسي. Example engagement work program and test data when current file working papers are no longer of use to the internal audit activity they should be destroyed. يجب ان تمزق after they have served، بعد ما خدمت الهدف اللي من اجلها انشئت وما اصبح لهاش استفاده destroyed and satisfied its ريتينشن سكريبت. كلمه ساتسفايد يعني مر عليها الريتينشن بوليسز كلها ولقينا بعد الفتره اللي احتفظنا بيها ان مالهاش خلاص عيدها، يعني بعد كده انتهت يبقى ايه عدل. سوبرفايزري ريفيو، طبعا الوركينج بيبرز يجب ان يتم الاشراف عليها سواء عند اعدادها او سواء عند الملاحظات النهائيه وكيف وصلت من الملاحظات دي الى كونكلوجن والريكومنديشن اللي انت بتبنيها. اذا يجب ان تتسم الوركينج بيبر بان اللي بيبص عليها يبقى عارف انه مش فقط اعدت، انه في سوبرفايزر عمل عليها ايه ريفيو. اكيد سوبرفايزر ريفيو اوف وركينج بيبرز طبعا بتبان اللي هو الرئيس بتاعك، ودي طبعا درجات، يعني في وركينج بيبرز يبقى المدير بتاعك مباشره، في وركينج بيبرز بيبقى البارتنر بتاع العمليه وهكذا. انجيجمنت سوبرفيجن انكلودز، يشمل ايه بقى السوبرفيجن داخل الانجيجمنت، مش السوبرفيجن العام، داخل كل انجيجمنت على حده سبيسيفيك. انكلودز ريفيوينج، تشمل ريفيوينج all engagement working papers. all حلوه الكلمه دي، يعني معناها ان المفروض السوبرفايزر ما يراجعش الوركينج بيبر بالاكسبشن all engagement working papers to ensure للتاكد that they properly ان كل وركينج بيبر جواها من المعلومات التي تساند ما توصل اليه المراجع، والا هيتوصل الى شيء ما هوش موجود فيه الايه المعلومات الموجوده، يبقى ساعتها ازاي اكتب في تقرير ملحوظه بتوصيات ما فيهاش بروبر دوكيومنتيشن، يبقى ساعتها اللي هيتشتم اللي اعد والرئيس بتاعه والاداره كلها اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي هتفقد فيها الثقه. يبقى working papers to ensure that they properly اللي هو working papers support the engagement to communication. support يعني معناها انه فيها ما يؤكد ان communication متسقة تماما مع الملاحظات المدونة في working papers. and that all necessary engagement procedures have been performed. يبقى ده ناحية تانية من نواحي الاشراف. يبقى من ناحيتين كبار. ان المشرف عايز يتأكد انك انت نفذت البرنامج العمل all necessary engagement procedures. الناحية التانية انك لما نفذت اللي موجود كمالية التنفيذ توصلت الى observation مدونة في الworking paper that support the conclusion اللي هتبدأ في التاريخ. حكي. يبقى معنى كده انك انت تتأكد كمشرف من الاستيفاء ان اللي اشتغل على البرنامج وانه استوفى البروسيجرز الموجودة في البرنامج وانه توصل الى نتائج متسقة مع ما تم بنيانه من conclusions نهائية. مهمة قوي. تمام. صص. Review is necessary. ولهذا تصب أهمية السوبرفايزر على كل engagement. Review is necessary to ensure the completeness الكمالية للworking papers. And no issues are open. ان لسه ما فيش اجراءات ما اتعملتش. ان ما فيش لسه توصيات توصلت لها ومش well supported. يعني مش مبنية على حقائق انت جمعتها في عملية يعني ما فيش اي جزء في البرنامج مفتوح يبقى دوت من صفات الاشراف الجيد على الworking papers. يبقى no issues are open at the conclusion في نهاية الفيلد وورك. والreviewing engagement working papers the primary responsibility المسؤولية الاساسية of an engagement supervisor is to determine that دي المسؤولية الرئيسية دي كانت سؤال او سؤالين في الحتة دي المسؤولية الرئيسية انك انت كسوبرفايزر تتأكد من ايه تتأكد من اللي موجود في الورق ده بتدعمه النتائج اللي هتتكتب في التقرير ما هو ده الوصل ان الوركينج بيبرز دي هي الطريق المؤدي الى النهايات فين النهايات هي الكوميونيكيشن اللي تتعمله يبقى البرايمري ريسبونسبيليتي بتاعتك بينك وبين مرؤوسك اعمل في اللي انت عايزه انه ما قداش احد البروسيجرز انه خد وقت اكتر من احد البروسيجرز هبينه الوركينج بيبرز لكن البرايمري ريسبونسبيليتي هو اهم شيء انك تقول ان اللي موجود في الورق ده هو الاساس اللي تم الاستناد عليه في الوصول الى conclusions or recommendations المبنية في التاريخ يبقى دي اهم خاصية يجب ان يتأكد الريفيور او السوبرفايزر من توافرها والreviewing engagement working papers the primary responsibility of an engagement supervisor is to determine ان يحدد that working papers adequately بشكل كافي يعني فيها completeness support ما فيش نقاط ما زالت مكشوفة adequately support the engagement observations conclusions and recommendations information included in working paper should be sufficient كافية عشان تقدر تبني عليها التقرير بتاعك reliable dependable يعني relevant الموضوع الفحص and useful للإدارة اللي هيروح لها التقرير to achieve the engagement objectives دول الاربع خصائص الكبار في الافيدنشيال ماتر اللي انت جمعته وهتثبته في التقرير اللي لازم هتبني عليه بعد كده نتائج الكونكلوجنز اللي انت هتوصي بها العميل these considerations apply to engagements شو بقى القاعدة يبقى ده الريفيور سواء بقى الانجيجمنت دوت كنت بتتكلم فيه اشورنس او بتتكلم فيه كونسلتينج يجب انك تتأكد من اللي موجود في الوركينج بيبرز من الكمالية ويعتمد عليه في بناء كل التوصيات الواردة في التقرير. The review of a primary importance. This review is of primary of a primary importance because nothing حلوة قوي الكلمة دي. Nothing reduces the creditability of the internal audit activity as much as the inability, inability يعني inconvenient development للengagement observation that collapse under attack. عارف معناها ايه الجملة دي؟ معناها ازاي انا النهاردة عايز الناس الادارات تثق فيا وانا بكتب تقرير اللي موجود في الوركينج بيبر لما اجي ادافع عن ملاحظاتي في التقرير حينهار عند اول هجوم يعني معنى كده ان الوركينج بيبرز بتاعتي مالها ما جمعتش من السفيشنسي والريلايابيليتي من المعلومات الكافية لوضع هذه الملاحظات موضوع تقرير. يبقى معنى كده اكتر حاجة توقع الكريديتابيليتي بتاعة الانترنال اوديت اكتيفيتي، توقع المصداقية في الشركة كلها، ان لا يستند التقرير على وركينج بيبرز قوية تستطيع ان تدافع على جميع الملاحظات عند الرد عليها. لان العميل لو رد انت من الوركينج بيبرز من خلال الكروس ريفرنسينج والاندكسينج هتقدر انك انت ترد عليه وتقول له قد خابك الصواب وانت بتتكلم في ردي على الملحوظة، لان الحقائق واحد واثنين وثلاثة واربعة كما هو مدون في الوركينج بيبرز. نقولها مرة ثانية الحتة دي عشان مهمة. The review of a primary importance، يعني ان الاشراف على اوراق العمل supervisory review of a primary importance له اهمية قصوى، الاهمية الاولى بتاعته، because nothing reduces the credibility، لا شيء ينقص مصداقية ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي as much as inability او inconvenient development of engagement observations. That collapse التي تنهار امام اي اتاك. Descriptive heading، طبعا descriptive heading انتو خدتوا المرة اللي فاتت ان كل ورقة عمل يجب عليها انه يكون ايه لها اسم. Proper referencing، logical grouping تحت مسميات لو بشكل مترابط، وايضا الادهيرنس تو الالتزام به البروسيجرز ابروبريت سبجكت فور ريفيو، كل ديت حاجات مهمه جدا. ولكن هذه الحاجات دي كلها انا بقول انها شكليه، لكن الجوهر بتاعها هي مصداقيه ما ورد في الوركينج بيبرز واتخاذه اساسا لبناء التقرير. يبقى بالرغم من ان مجموعه الصفات الاخيره دي اللي هي بتكلم على ان كل وركينج بيبرز ليها ديسكريبتيف هيدنج ليها عنوان ليه بروبر ريفرنسينج، يبقى انت بتستخدم كروس ريفرنسينج صح، اللوجيكال جروبينج، كل دي متطلبات شكليه لسلامه وسهوله عمليه الاعداد للوركينج بيبرز وتنظيم افكار المعد وافكار المراجع، الا انها تكون بمثابه مش برايمري، كل دي سكندري كواليتي ريفيو. يعني الريفيور هيبص عليها بس دي هتيجي سكندرلي مش برايمرلي، but they are not a primary importance. Supervisory review should occur as soon as possible. شوف الكلام يعني ايه as soon as possible، يعني ما استناش لغاية اخر السنة. وانا كراجل النهاردة مثلا رئيس الادارة او مدير مجموعة ما بصش في اخر السنة على كل شغل، انا ببص عليه بحال انتهاء الوركينج بيبرز، اقرب وقت الانتهاء اعداد الوركينج بيبرز. Supervisory review should occur as soon as possible after the completion of working paper، مش after year end، after the completion of working paper. Hence ولهذا it should not be deferred، لا ينبغي تأجيل الريفيو للوركينج بيبرز until the next periodic performance appraisal of the auditors. يعني ما استناش لما اجي اقيم اداء الانترنال اوديتور عشان ابص عمل ايه في الوركينج بيبرز عشان بالتالي اديله درجة حلوة في تقييم اداءه او لا. يبقى الريفيو يصاحب الانتهاء او يجب ان يتم فورا بعد الانتهاء من اعداد الوركينج بيبرز، وليس انتظارا لتقرير تقييم اداء اللي اعده في اخر الايه في اخر العام. According to standards evidence of review، طبعا لازم يكون انه قول لي ده كواليتي، طبعا الكواليتي اشورنس لازم تقول كده، قول لي ان الاوراق العمل دي حصل عليها ريفيو، اديني ايفيدنس ان حصل ريفيو. زي ايه؟ زي توقيع اللقام بعمليه الاشراف ويقرخ، يبقى معنى كده انه ويشوف التشيك ليست، يبقى معنى كده لابد وان تحتوي اوراق العمل على ايفيدنس، على دليل يؤكد انه حدث اشراف عليها. According to standards evidence of supervisory review should consist of، يجب ان يتكون من reviewers initialing اللي هو التوقيع، يبقى توقيع من قام بالمراجعة، and dating وتأريخ، ويجب ان يؤرخ على اوراق العمل each working paper after it is reviewed. Other review techniques that provide evidence، وايضا جانب التوقيع والتاريخ ايضا of supervisor review يدخل فيها ايضا، completing an engagement working paper review checklist, بحيث ان التشيك ليست ديت اشوف فيها انت عملت واحد واثنين وثلاثة واربعة ولا وقعت حاجة في النص، عملت جميع الاجراءات ولا سقطت اجراء، خلصت جانب الموازنة اتملى كويس، جانب ادلة الاثبات نملي كويس، وهكذا. يبقى التشيك ليست يجب ان تتضمن انك انت ما فوتش فتحة او صغرة في كبريبيرر في اعداد الوركينج بيبرز. كمان ايفيدنس تاني اور بريبيرنج ا ميموراندم، يعني انا كريفري ريفيور اكتب ميمو في الاخر، الميمو دي تتحفظ مع اوراق العمل، اقول فيها ايه الميمو دي، ان انا طلعت وشفت اوراق العمل ديت واكتب ملاحظاتي بشانها. اور بريبيرنج ا ميموراندم سبيسيفاينج، تحدد ذي نيتشر، طبيعه عمليه الريفيو اللي انت عملتها. الاكسنت، هل انت عملت ريفيو تفصيلي ولا ريفيو اوفرول، اند النتائج اللي انت توصلت لها كريفيور، ريزلتس اوف ريفيو للوركينج بيبرز. يبقى الستاندرز هنا الزمت بوجوب ان تدلل اوراق العمل على ايفيدنس يمكن اي حد في الكواليتي اشورنس بعد كده انه يعرف ان اوراق العمل دي حصل عليها ريفيو. لست بالمتطلبات، تشيك ليست يعني اللي بيعملها السوبرفايزر، يعني يقول لك والله انت استوفيت استوفيت استوفيت، لا ما استوفيتش وقتها. جزء من الوركينج بيبر، لان الوركينج بيبرز بتبتدي معاك من اول البريليمينري ريفيو لغايه نهايه الفيلد وورك واعداد التقرير بتاعها. الكويشنير يعني ايه؟ ما هو لا ما واحد لا احد اوراق الورق العمل، يعني افرض انت وديت الكواتشنير لحد عشان يملاه، بس لا انت بس الريفيو في حاجه، لان الكواتشنير المفروض بيتفرغ وبيطلع منه احصاءات، فالريفيو ممكن يتم على كيفيه التفريغ وعلى مدى الاكيرسي بتاعت الاحصاءات على سبيل المثال. ده شكل مشكله. Working paper documentation for fraud investigation، هنا بقى بنتكلم على مش اي نوع من اوراق الورق العمل، احنا بنتكلم على اوراق العمل اللي فيها fraud investigation، should be reviewed طبعا زي اوراق العمل to ensure its inclusion of، لتضمينها، لنتاكد منها تتضمن الاتي: واحد، all incriminating evidence in the workplace. يعني ايه all incriminating؟ كل ما يدين اللي كان موجود في الورك بليس، يعني معنى كده ان الوركينج بيبقى لا تهمل كمعد في اثناء فرود انفستيجيشن انك تلاقي ايفيدنس يدين وما تجمعهوش، يبقى لازم انك تعمل عليه ريفيو عشان تتاكد انه جمع جميع ادله الاثبات التي تدين هذا العميل اللي هو الاداره او الحته اللي بيحصل فيها فرود. اثنين، all important testimonial evidence، ده لو انت بتعمل انترفيو مع حد في الإدارة في فرود انفستيجيشن، يبقى نتائج هذا الانترفيو لازم أن يجب أن تتضمنها أوراق العمل، ويجب أن يشرف عليها بعد كده عشان نشوف مدى سلامة إعدادها. All important testimonial evidence and written transcripts. Written transcript يعني أعمل محضر جلسة علشان خاطر نتكلم فيه مع بعض واخد أقوالك وتمضي عليها. Transcript or statements that provide sufficient basis for conclusions reached، التي تضع، انت هتوصل في الاخر كبريبيرر لكونكلوجن من وراء هذا الانترفيو، فلازم الريفيور يجي يقول لك والله انا بعد ما قريت محضر الجلسه النتائج اللي انت متوصل لها حاجه غير اللي بقى في الجلسه خالص، فانت كده عايز تقحمه في ان هو ارتكب فروض وهو ما ارتكبش فروض، فلازم اوراق العمل تبين نتائج المحاضر بتاعت الريفيو الانترفيوز، وتبين ايضا ان اللي توصل له الاوديتور من واقع ما حدث متمشي مع ما حدث فعلا، ان مفيش تضارب ما بين الاثنين. ثلاثة، if interviews are held with a suspected perpetrator، يعني اذا عملت انترفيو مع واحد انت شاكك ان هو اللي اقترف ده اللي عمل ده، واحد مثلا انت شاكك انه سرق من مخزن او خزنة او whatever، written transcript، written transcript يعني معنى كده ورق مكتوب بقى هنا، or statements should be included in the working papers، يعني يمضي على حوجه له اسئله ما وجهها الشفوي، يبقى أنا لازم اتاكد كريفيور ان العمليه ما تمتش شفاهه. ليه؟ لان انت بتتكلم في فرود انفستيجيشن، وبالتالي لازم يكون في دليل اثبات وقوي جدا علشان خاطر في الاخر تقدر تاخد توصياتك. retention policy، كلمة ريتينشن، ريتين يعني ايه؟ يبقي يستبقي. يعني متى نحتفظ بأوراق العمل؟ لغاية امتى؟ وبعد كده نعدمها عشان خلاص ما اصبحت لاش لازمة. Retention policies of working papers. A working paper often contain information of potential value. طالما جواها information ليها value مستقبلية يبقى الحكمة بتقول ايه؟ اعدمها ولا يبقاها؟ طبعا طالما ليها value مستقبلية تبقى تستبقى مش تعدم. Often contains information of potential future value. Thus, retention schedules. كلمة retention schedules يعني احتفظ بها لقد ايه. Schedule هنا معناها لقد ايه زمن. Retention schedules should be, شو بقى مين المسؤول عن وضعها؟ Devised by the chief audit executive. يبقى المسؤول عن ان هو يقول اوراق العمل دي تتحفظ لمدة قد ايه؟ على كل نوع من اوراق العمل طبعا. وفقا للفيوتشر بوتنشال يوز بتاعها يبقى هو التشيف اوديت اكزيكتيف. The chief audit executive should develop retention requirements for engagement records. These retention requirements should be consistent with organic بما لا يتعارض معه. يعني هو يحطها بما لا يتعارض معه. Organization's guidelines. Everything the organization's policy. ان في ريتنشن لاي مستند داخل اورجانيزيشن 10 سنين يبقى لما اجي احط البوليسي بتاعتي ما اقدرش احط البوليسي باعدام اوراق العمل بعد 5 سنين. ليه؟ لان في جايد لاين جنرال على مستوى المنظمه بيقول 10 سنين. يبقى انت مسؤول كتشيف اوديت اكزيكتيف عن الريفايزنج لمثل الريتنشن بوليسي بما يتمشى معه بما لا يتعارض مع الجنرال جايد لاينز الموجوده في الاورجانيزيشن بصفه عامه. يبقى should be consistent with organization guidelines and any pertinent regulatory or other requirements او اي متطلبات اخرى تشريعية او خلافها. يعني لو في قانون بخلاف بقى organization guidelines بيقول لك انك تحتفظ باوراق العمل الناشئة عن التحقيقات في فروض لمدة 10 سنين ما تقدرش تحط في البوليسي انها تعدم بعد 3 سنين. يبقى معنى كده انك انت لازم وانت بتحط البوليسي بتاعتك في الريتينشن يبقى لازم تراعي حاجتين. التعليمات بتاعت المنظمة بتقول ايه؟ والقوانين السائدة بتقول ايه؟ يبقى الحتتين مع بعض. A retention policy for working paper should be approved by legal counsel. يعني ايه؟ يعني بعد ما الشيف اوديت اكزيكتيف بيعملها يجب ان يأخذ موافقة من مين؟ من الليجال كونسل او الشؤون القانونية. عشان ايه؟ عشان خاطر الامر ليه ابعاد قانونيه في بعض الاحوال. فعشان كده يضمن هنا للتشيف اوديت اكزيكتيف ان البوليسي متمشيه مع الليجال كونسيدريشنز الاعتبارات القانونيه. To ensure compliance للتاكد من الالتزام with regulatory or contract requirements. Working papers should not be retained for arbitrary period. يعني مفيش حاجة اسمها انك تقول يحتفظ بأوراق العمل لمدة 5 سنين. دي اسمها arbitrary period. فترة حكمية. ما تتقالش كده. يبقى معنى كده الworking papers في البوليسي اللي انت تحطها مش لمجرد ان خطر ببالك وقت فتقول وقت. لا اللعبة مش وقت. اللعبة استفادات من الworking papers قد تنشأ في المستقبل. يبقى اساس وضع الريتينشن بوليسي ليس المواقيت الزمنيه ولكن شرط الايه؟ الاستفاده المستقبليه. Working papers should not be retained for an arbitrary period. يعني ما تقدرش تقول 3 سنين فتره كفايه او 5 سنين فتره كفايه. The duration of retention should be فتره البقاء لهذه الورق function يعني داله تعتمد على of usefulness فائدتها المستقبليه. Contractual requirements يعني لو في requirement موجب عقد انه يتم الاحتفاظ باوراق العمل دي لمدة 7 سنين وانت ماضي على هذا عقد يبقى يحتفظ بها لمدة 7 سنين. يبقى معنى كده القاعدة ما تقولش ان انا هحط من دماغي تاريخ لعدد سنين. انت تراعي المتطلبات بتاعت الاستفادة والقانون والابعاد القانونية والابعاد التعاقدية. هي دي الاساس في تحديد فترة الريتينشن بيريود. Contractual requirements and legal considerations. Thus, when determining the retention period, لما يجي للتشيف اوديت اكزيكتيف يقول الريتينشن بيريود دي كام سنة for working papers, it is best من الأفضل to seek assistance and تبحث لمساعدة تجي لك من الشؤون القانونية. ليه؟ لأن بعض المواضيع قد يكون لها أبعاد إيه؟ قانونية. وتو سيك أسيستنس هنا من الشؤون القانونية مش شفاهة، المفروض انها تبقى ايه؟ كتابة عشان تحميك. also على الرغم من ان working papers pertaining to fraud، المفروض ان اللي pertaining to fraud فترة الاحتفاظ بيها بتبقى اطول شوية، لكن في حاجة اسمها working paper يحتفظ بها indefinitely الى ما لا نهاية حتى لو هي فروض، يبقى معنى كده مفيش حاجة اسمها الدوام لله وحده. يبقى معنى كده ان الوركينج بيبر مهما طال اجل الاحتفاظ بيها، لكن مفيش حاجة اسمها ان انا احط في البوليسي ان في اوراق عمل يتم الاحتفاظ بيها الى ما لا نهاية، مفيش، مينفعش. يبقى all the working papers pertaining to fraud investigation might be kept apart. kept apart يعني تعزل، تعزل وتستمر الفترة اطول شوية. apart from others، الا ان في كومة هنا بقى، الا ان no working paper will have to be kept indefinitely. مفيش حاجة اسمها working paper يحتفظ بها الى ما لا نهاية، مينفعش. the principal purpose of retaining working paper is to provide the support for final engagement communication. طبعا هو انت هو هنا الريتينمنت لحتتين، الاستفادة لاغراض، اولا الورق العمل ده بتعمل engagement، يبقى الاستفادة الاصلية الاستفادة من موظف الworking paper لاغراض الengagement اللي اتعملته، ده الاستفادة الرئيسية، لكن الاستفادات المستقبلية ايضا موجودة. فعشان كده بيقول لك الهدف الرئيسي من الوركينج، يعني في مراجع بعد ما يخلص شغله خالص يوم اقطع ورق العمل وخلاص الحمد لله كل الملاحظات بقت في دماغي، يبقى معنى كده الاستفادة رقم واحد علشان تخدم اغراض الانجيشمنت ان انت بشأنه بتعد هذه الوركينج بيبرز، ده الاستفادة البرينسيبال الاساسية فور ريتينينج وركينج بيبرز. important but secondary بقى، ولكن في اسباب اخرى بقى of working paper retention. heavy performs engagement in an orderly fashion، طبيعي انها بتحافظ لك على عملية الordering، بتخليه لك اكثر سلاسة. maintains engagement work program for reuse، انك انت بتقطعش الwork program بتاع الengagement لانك ربما تستفيد بيه السنة الجاية، ده لو انت متوقع انه مفيش تغيرات والبيئة stable فممكن تكرر نفس الengagement work program next engagement. working papers provide a basis for supervisory review، عشان حد يجي يراجع عليها ويبص عليها، ده سبب من اسباب الاحتفاظ عشان يقيم عمل اللي عملها، ماشي، بس السبب الرئيسي هو خدمة اغراض الايه الانجيشمنت اللي وعدك من اجله الworking papers. حد كان عايز يسأل سؤال؟ حدش؟ طيب computerized engagement working paper زي ما انت واقف بتقول، يبقى معنى كده ان الworking papers النهارده، الشريف المره اللي فاتت قال لك احنا بيبر لس، مش كده برضو؟ تمام، يبقى الكمبيوترايزد يعني معنى كده يمكن الworking papers انها تكون كمبيوترايزد. المعايير ما قالتش لا، قالت لا الworking paper في شكل هارد كابي ماشي، في شكل كمبيوترايزد ماشي، بس لو هي كمبيوترايزد يجب انك انت تضمن وجود باك اب. طب ليه؟ لانه احتمال ان الكمبيوتر فايل يتدمر يطير يتسقي وهكذا، يبقى الكمبيوترايزد لازم يكون لها باك اب، لازم يكون لها باك اب. مش لازم الباك اب يكون سند يعني بيبر، لكن يبقى لها باك اب حتى على الكمبيوتر. سهلت العملية الكمبيوترايزد وركينج بيبر، طبعا سهلتها، خليتك تقدر تتعامل مع برامج وتجمع وركينج بيبرز اكتر، بدل ما انا اروح معايا 5000 مستند دول كلهم بمايكروفيلم سهلة جدا يبقى جزء من وركينج بيبر معايا، يبقى العملية زودت حجمية الوركينج بيبر، وفي نفس الوقت ممكن انك انت كريفيور اللي هو يعني السوبرفايزر بتاعك في العملية، تبقى انت بتراجع في المصنع مثلا في ولاية وبتودي على طول السوبرفايزر انه يبص عليها في ولاية تانية خالص، الريموت اكسس من سهل من صعبة، وكمية المعلومات اللي ممكن تعمل بيها بقت كتيرة، لكن بقت في صعوبة بالنسبة للكمبيوترايزد وركينج بيبر. الصعوبة نشأت من انه بالنسبة للورقيات، بالنسبة للورقيات الكنترولز فيزيكال سهلة، لكن بالنسبة هنا للالكترونيكس اصبحت عملية الكنترول عليها اصعب، فتعريض الوركينج بيبر لافشاء الكونفيدنشياليتي اللي فيها تطلب مننا ان احنا نعمل مور كنترولز على عملية الكمبيوترايزد وركينج بيبرز بتاعتنا. فعشان كده هي سهلت وليها صعوبة تانية، ان مش اي حد يعرف يتعامل معاها، فعايزة مهارات خاصة، عايزة مهارات خاصة. ليه؟ لان العملية برضو محتاجة الى فن الى حد ما، وكومباتابيليتي ما بين برامج انت هتستخدمها كاوديتور وبرامج موجودة عند العميل وهكذا. تعال نقرا مع بعض. Computerized engagement working papers versus التراديشنال. التراديشنال التقليدية اللي قايمة على الهارد كابي فورم. فيرتشوالي تقريبا فيرتشوالي all internal audit activities now use computer. طبيعي انه كله بيستخدم الكمبيوتر. And the telecommunication. Telecommunication اللي هي بقى ايه؟ انا استخدم الكمبيوتر في موقع وانقل النتائج لولاية تانية او لبلد تانية. مفيش اي مشاكل. ايه المشكلة؟ النت موجود. And the telecommunication technology in performance of the engagement. An extension وكتطور لهذا او كاستمداد لهذا التطور. An extension of this development is the increased availability. زادت الاتاحية. Of generalized software packages that integrate the functions of document preparation. يبقى جواها ايه؟ دي مش generalized audit software بس. ده generalized audit software جواها utilities. برامج جواها utilities لإعداد الworking papers. هي اللي بتعمل لك الworking papers. خرائط شرائط sheet excel. Whatever بقى من اي working papers انت عايز تعملها. بتتعمل النهاردة ايه؟ برامج. كمان review. Recording of review notes. يبقى حتى الريفيور يقدر يبص عليها ويكتب الملاحظات اللي عليها. And sharing of files من خلال local area network. يبقى اللي هو LAN. يبقى معنى كده ان هو ممكن انك بتراجع في الدور الثاني والراجل اللي هو السوبرفايزر ويبص عليك في الدور العاشر فوق. يبقى معنى كده ببساطة ان حصل التسهيل سواء في عملية الاعداد الوركينج بيبرز, تسريع في عملية الاعداد, فورماتينج بيت سهلة, وايضا تسهيل في عملية الاشراف عليها. يبقى من خلال بقى كل التكنولوجيز سواء بقى كانت من خلال ديسكات, سي دي روم, ايميل وهكذا. However, one disadvantage, أحد العيوب of this technological change, لهذا التطور التكنولوجي أو تغير التكنولوجي, is the necessity, الضرورة إن الانترنال أوديتور اللي هيعمل working paper بالكمبيوتر يكون ملم بمهارات الكمبيوتر كويس. For internal auditors to acquire the ability, القدرة, not only to use computer software and hardware tools, but also to apply them in new ways. لان طبعا كل ما بيتطور بقى طريقة اعداد working papers software بتتطور جديد, يبقى انت تكون على خلفية دائمة بالتطورات الجديدة. The professional standards قالت ايه؟ قالت ممنوع انك تستخدم البيبرليس. لا, قالت اوكي استخدمها مش اي مشكلة, بس بشرط زي ما احنا اتفقنا ايه؟ back up. يبقى البروفيشنال ستاندردز ابلاي, تنطبق to engagement records بغض النظر على اذا كانت في شكل فورم كتابي اللي هو هارد كوبي او في شكل سوفت وير, regardless of the form in which they are stored. ممكن تبقى stored على ورق. يبقى the standards encompass, يعني تتضمن, the use of traditional hard copy paper as well as other format اللي هو الكمبيوتر format, such as في شكل تيب, يبقى stored الworking papers على تيب, على ديسك, على ديسكت, على فيلم, على other media. Internal auditing standards قالت ايه؟ specify that, حددت for the media other than paper, اذا كانت اوراق العمل محفوظة على اي ميديا اي وسيلة بخلاف البيبر, يجب هنا قمة بقى consideration should be given, يجب اعطاء الاهمية to generating backup copies, انك انت تستخدم backup. ليه؟ لانه لو تدمر الكمبيوتر سيستم يبقى انت معاك الباكاب بتاعك. Given proper backup procedure, يعني ايه proper؟ يعني انك انت حاطط لها backup ومعاك الحمد لله. مش لازم بقى انك انت تعملها باكينج في شكل ورق. طب انت عملت ايه؟ عشان كده paper documentation may be unnecessary, بس بشرط يكون معاك proper backup. المحاضرة اللي فاتت ما هو الراجل قال لك, بص, قال لك تتضمن تكنولوجيا جديدة. شوف الجملة في ال تتضمن الوركينج بيبرز تكنولوجيا جديدة للإشراف وللريفيو نوتس. للريفيو نوتس يبقى هو عارف ان هو دخل على الشاشة بتاعتك, وممكن يبقى فيه لوج بيسجل الدخول بتاعه وبيسجل الملاحظات اللي حطها والساعة بتاعت الدخول وهكذا. ما هي دي هتقول مكان ليش المشكلة. وفي توقيع الكتروني يعني البدائل هتثبت, بس هو الستاندرد قال فيه ان كل اللي طلبته منك يدوي ما اختلفش الكتروني. هو اللي اختلف حتة الكنترولز, شكلية الكنترول بتاعت الوركينج بيبر, واللي اختلفت نوعية المهارات اللي معتمد على الوركينج بيبرز الهارد كابي صعب عليك انت تعمله تحول في الميثودولوجي بتاعته ان هو يعتمد على ايه كمبيوتر بيست وركينج. بينيفيتس الفوائد of using computerized engagement working papers. البنفيتس الفوائد التي تعود من ذلك. واحد, electronic working papers permit بتسمح more extensive documentation. طبيعي more extensive يعني ايه؟ لو انت احيانا ما بتتجمعش في الوركينج بيبر شغل كتير ليه؟ عشان ما تشيلش ورق قد كده, لكن في ظل الكمبيوتر كل دوت على ديسك واحد مفيش مشكله. بورتابل كمبيوترز مالها يوزد باي انترنال اوديتورز ان ذا فيلد كان جنريت وركينج بيبرز, يعني في برامج النهارده تخليك تقدر تعمل وركينج بيبرز كويكلي اند نتلي وبدقه. كويكلي اند نتلي يعني بدقه. ذيس الكترونيك وركينج بيبرز كان بي ترانسميتد, يمكن نقلها فروم ريموت سايت, يعني انت لو بتراجع شركه مثلا فرعها في اسيا تقدر تروح للهيد كوارتر بتاعك في امريكا مباشره من السوبرفايزر يبص عليها. تو اذر كمبيوتر زيرباي ده سهل فاسيليتيتنج سوبرفايزري ريفيو. ذس وركينج بيبرز مي بي ريفيود فروم ريموت سايت من اماكن بعيده. سوفت وير فاسيليتيز كروس ريفرنسنج فاسيليتيز, يعني دي سهل عمليه الكروس. طبعا بدل ما نعمل الكروس ريفرنسنج واحد اثنين ثلاثه وانظر واحد وبتاع تقدر تعتمد عليها من خلال برامج كمبيوتر هتبقى اسهل بكثير عمليه اللينكينج بالكمبيوتر, مش كده برضو؟ تمام. يونيك ايشوز المشاكل بقى هنا المشاكل الفريده. فريده يعني تختلف نوعيه المشاكل عن حاله هارد كوبي لما تكون الوركينج بيبرز في شكل هارد كوبي. يونيك ايشوز ذات ار ريزد باي ذا يوز اوف الكترونيك وركينج بيبرز. واحد, الكترونيك وركينج بيبرز اند ريفيور كومنتس شود بي بروتكتد فروم ان اوثورايزد اكسس اند تشينج. طبيعي يبقى هنا عايز لها ايه مجموعه كنترولز عشان خاطر محدش امبروبر يعني محدش يطلع عليها ليس له حق في الاطلاع عليها. ده واحد. اثنين, مش يطلع بس وممكن ان هو يغير من مواصفاتها, لانه زمان لما كانت وور بيبر او هارد كوبي كانت موجوده في اداره الانترنال اوديت وتحت الصيانه والحفاظ والسكيورتي المناسبه عند مين؟ عند الانترنال اوديت اكتف تحت كنترول كامل فيزيكالي. لكن النهارده طالما هي مش فيزيكال ممكن يحصل انتربشن وهي بتتنقل المعلومات, يبقى المفروض انها تبقى انكريبتد وهي بتتنقل على سبيل المثال. وبالتالي يجب واحد انك انت تراعي عدم وصول ان اوثورايزد بيرسون ليها وعدم التعديل عليها. اثنين, انفورميشن ريكوردد على الوركينج بيبر سكاند ان. سكاند ان يعني بتدخل should have adequate control to ensure their continued integrity بحيث ان الانتجريتي ما تتدربش, بحيث انه ما يحصلش تجميع غير كامل للوركينج بيبر. صفحه تتقل الكترونيا وعشرة لا, يبقى معنى كده ينبغي انك انت تتراجع بدي تنزل مجهود مراجعه عشان تتاكد من كماليه المعلومات على الكمبيوتر او السوفت وير وركينج بيبرز. وركينج بيبر ريتينشن بوليسيز يجب أن تكون موجودة قاعدة عامة سواء بيبر أو سواء كمبيوتر. Should consider changes, يجب أن تأخذ في الاعتبار التغير. Made in the original operating system, طبيعي أثر يعني لو النهاردة النظام بتاع التخزين اتغير, الشركة غيرت نظام الإلكتروني بتاعها, طب ما أنت كنت مخزن معلوماتك, لو اتغير الأوبريتنج سيستم أنت محتاج أنك أنت تمسك كل اللي انت مخزنه وتعيد كتابته مره ثانيه بطرق تتوائم مع النظام الجديد للاوبريتنج سيستم. يبقى معنى كده العيب بتاعها ان لو ورق هتنقله من دولاب للتاني, لكن لو هو الكترونيك لو النظام بتاع الكمبيوتر سيستم بتاع العميل اتغير يبقى انت محتاج تعمل عمليه تعديل لوضعيه الوركينج بيبرز بحسب الاوبريتنج سيستم الجديد. دي مشكله. اذر سوفت وير اند هارد وير محتاجها to be continued retrievability. Retrieve يعني ايه اولاد يسترجع. Retrievable يعني مسترجع او امكانية استرجاعه من على الالكترونيك ميديا. of electronic working papers through the retention cycle. يبقى الثلاث مشاكل دول قالوا ايه؟ الثلاث مشاكل دول افرزوا مشكلة مهمة جدا، وهي وجود كنترولز كافية، ليست مادية فقط، ولكن كنترولز على الاكسس والانوثورايزد تشينج للمحتوى بتاع الوركينج بيبرز اذا كان هذا المحتوى في شكل ايه؟ الكتروني. نيو سيكيوريتي اهو اكوردنجلي، ولهذا نيو سيكيوريتي and other control issues arise نشأت for working papers on electronic media. The primary issue اللي هي بنسميها مشكلة كبرى for working papers in traditional form كانت مشكلة شكلها ايه؟ was control over physical access. دي البرايمري ايشو في ظل الورك بيبرز، ازاي بقى نحتفظ بيها، ازاي نحطها في دواليب، ازاي نقفل الدواليب، ازاي ما تخرجش بره ادارتنا، ازاي بقى في تصليح كتابي من الشيف اوديت اكزيكتيف عشان خاطر نطلع عليها الاخرين. فكانت الايه المشكله الكبرى في ظل الانظمه اليدويه الوركينج بيبرز هي عمليه فيزيكال اكسس. however working papers stored on a computer system must be protected from inappropriate activities by anyone with access لهذا السيستم. Moreover, physical hazards اللي هي الأضرار المادية، يعني ممكن نظام الكمبيوتر كله يحصل له ديساستر، المشكلة يعني. And operational blunders اللي هي الايرورز، يعني unique to computer، كل دي مصر بي كنترول من خلال نظام ايه، انك يبقى عندك ديساستر ريكفري بلان على سبيل المثال، يبقى عندك باك اب مناسب، انك انت تلاحظ ان لازم البرامج بتاعتك تبقى نظيفه، انك انت مش عارف الفيروس، انك عندك انتي فيروس بروتكشن، صح كده؟ Thus a distinguishing feature احد المعالم المميزه of computerized engagement working papers from that of the traditional hard copy from form is that جميع الوركينج بيبرز اللي كانت في شكل الكتروني، في شكل اناليسيس تحليلات، في شكل كونكلوجنز توصيات، في شكل ريكومنديشن، ار فايل والتي هي محطوطه على الكترونيك ميديا ار ذيرفور سبجكت تو كمبيوتر سيستم كنترولز اند سكيورتي بروسيجرز. يبقى هي دي الصفه المميزه للنظام الالكتروني في الوركينج بيبرز عن اليدوي، ان كل ده خاضع كنترولز ايه؟ من خلال كمبيوتر. تمام، ووسع طبعا هنا حته الايه الكنترولز اكثر. ها عايزين تشربوا سجاره بس بعد السريع النهارده، عايزكم تحلوا قدامي يعني مش كده. ها سكان دي ان يعني اللي دخل على الكمبيوتر، يعني اللي انت دخلتها كوركنج بيبرز على الديسك بتاعك. الموضوع سهل بتاع الوركينج بيبرز، سؤال سؤالين في الامتحان مضمونين دول. في ماتش النهارده؟ مصر مع مين؟ ايه happy accessibility of working papers. accessibility يعني معناها مين له الحق يوصل للworking papers. بيبتدي بالباراجراف اللي انا بأيده بشدة اللي هو ان الworking papers هي مش ملكية للinternal audit activity بالرغم ان هو قالها واحد من سلته بس مش صح. engagement working papers بروبرتي هي ملكية للأورجانيزيشن ككل and should ordinarily remain في العادة في الغالب هي تحت الكنترول وتحت البوزيشن بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. يعني الانترنال اوديت اكتيفيتي هي اللي تحط عليها الكنترولز اللازمة لحمايتها وهي عندها الاكسس ليها لان هي البوزيشن لان هي اللي عملتها. Remain under the control of the internal audit activity. They should be accessible only. يبقى الاكسسابيليتي هنا مش مشروطة. ما تقدرش تقول accessible على مشاحة. Accessibility مشروطة. Only to authorized personnel. يعني authorized يعني اللي صرح بهم the chief audit executive. لأن the chief audit executive هو الذي يصرح من له الاكسسابيليتي. نقطة. Effective control for working paper minimize the possibility بتقلل الإمكانية of their being compromised. Compromised يعني تتخرب إن حد يتلاعب فيها أو لو في دلائل إثبات معينة ضد فروض إن الفروض دوت تبوظ دلائل الإثبات بتاعته. لو حد عمل عليها accessibility وهو مش unauthorized ممكن يعمل compromising للworking paper يخرب دليل الإثبات. Lost كمان الكنترولز بتحميها من الضياع destroyed بيحميها من التدمير stolen بيحميها من السرقة or improperly altered أو يتم تعديلها بطريقة غير ملائمة عشان تخفي دلائل الإثبات أو توجه لدلائل الإثبات غير حقيقية أو خلافة. Thus the primary objective الهدف الرئيسي of maintaining security لمجموعة الكنترولز over working papers وزر إذا كانت في شكل هارد أو في شكل كمبيوترايزد is to prohibit أن تمنع unauthorized changes or removal of information. يبقى unauthorized change يعني حد غير في هذه الworking papers من حيث المحتوى أو removal يعني زال إيه هذه الانفورميشن. الحتة دي مرة حصلت مصيبة عندنا في الإدارة أنا لبست واحد فيها أسود الجهاز كله بيقف على حيله قدام أي قضية بتنشر في الجرايد. يعني لو مثلا تم مثلا اكتشاف اختلاس على سبيل المثال في شركة من الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بتتقص الصفحة دي وبتروح لمكتب رئيس الجهاز. فمكتب رئيس الجهاز بيخطر رئيس الجهاز فرئيس الجهاز يقول لك هاتولي الإدارة كلها اللي راجعت الشركة دي عشان نقعد معاهم. عن طريق المكتب الفني يعمل ازاي بيشوف طب لما جهات أخرى أو الصدفة جابت الاختلاس طب ليه ما جابهوش أعضاء الشعبة دي والويل كل الويل لو ما كانش مكتوب في تقريرك ما يشير إلى أبعاد معينة يحتمل معاها إنك أنت شفت الموضوع ده. ففي حد كان كاتب ملاحظات لكانت نقابة من النقابات لإنهيار كامل في نظام الرقابة الداخلية والأمر ده بينبئ معاه بفشل ذريع في معاملات معينة واحتمال وقوع كل إيه ما تتخيله. جه رئيس الشعبة شاف الملحوظة قال لك ما فيهاش أرقام ملحوظة إيه شفوي راح تك راح شاطب عليها. لما نشرت الجرايد هذا الموضوع الواد اللي كتب قاعد رجل على رجل هو كتب انا مالي انا كتبت اللي عندي. رئيس الشعبة كل اللي حاول يعمله ان هو يعدل الصفحة ديت ويشيل بالكوريكتور الشطبة اللي شاطبها مع التوقيع انه لا داعي للابلاغ. طبعا لبس فيها اسود. الراجل ده حاليا بيخدم تقريبا في الساحل الشمالي ولا في دارفور يعني يودوه كده منطقة ما حدش عارف عنها فين، معزول دلوقتي. فاذا الالتريشن اللي في الوركينج بيبر معناها انه ممكن واحد عشان ينفي المسؤولية عن نفسه زي الشابة حاول يشيل الامضة بتاعته ان لدع الابلاغ. فمعناها لو مفيش كنترولز كفاية على الوركينج بيبرز انها تتشال من عنده، المفروض انها تتحط في السكرتارية، والسكرتارية ما تطلعش الوركينج بيبرز بتاعت شغل الشعبة الا بعد موافقة رئيس الادارة المركزية، على اعتبار انه المفروض انك انت كده بالشكل ده خلصت العمل فيها. محتاجها ليه؟ عشان تعمل عليها improper altering. improper altering. الراجل انا تسببت في اذيته بصراحة عن سوء نية، انا كنت لانه هو كان مؤذي بطبيعته، فانا لبيته لبه وحشه في اليوم ده. الاوديتور لاغراض العمل طالما انت في الكرنت فايل ليك اكسس عليها، لكن ترجع لبيانات تم فتحها على سبيل المثال من سنتين او ثلاثه، لازم تاخد اوثورايزيشن من الرئاسه بتاعك. لازم working papers should always be properly protected. should always be properly protected during the field work. اثناء العمل الميداني they should be in the internal auditor's physical possession، لانه هو لسه لغايه دلوقتي ما قفلهاش، فهي في الحيازه الماديه بتاعته اثناء العمل الميداني، or الكنترول بتاعه، or otherwise protected against بقى جميع الاخطار fire, theft or other disaster او اي كارثه اخرى. the internal auditor مرة واحد بعد ما كتب اوراق العمل بتاعته بالكامل سابها في الجهة نسيها على مكتبه وروح الورق تك تك تك تصور واتنشر هذا الورق في جورنال. عارفين الراجل ده حصل له ايه؟ تقريبا اتسحل، حصل له سحل كامل، اتسحل. ليه؟ لان جريدة حزبية اتكلمت على الوركينج بيبرز بتاعتك قبل ما يطلع تقرير رسمي من الجهاز. معناها انك انت اسأت للكلاينت بتاعك، لانه ممكن انك انت كاتب كلام ملوش مصداقية، الرئيس بتاعك لما هيقراه قال لك انت جبت الكلام ده منين يا استاذ. فالوركينج بيبرز لو اتسابت من غير ما انت تاخد بالك منها ووصلت الى معلومات ثيرد بارتي وسببت ضرر للعميل بتاعك، العميل يسحلك. مش سهل. انا فاكر الحاجات دي كلها في مواقف كتيرة بالنسبة لعملية المراجعة توديك في داهية لو انت مش مركز كويس. Working papers should always be properly protected. كل الاخطار المفروض انك انت تراعيها اثناء الفيلد ورك، الوركينج بيبرز تبقى معاك فانت تخلي بالك منها. فعشان كده بيقول لك the internal auditor may use engagement client safe اللي هو الخزنة، سيف يعني الخزنة، or other security facilities يعني ما تسيبش اوراق مرمية كده متبحترة اي حد يطلع عليها. In the internal auditing office they should be kept in a locked files، طبعا يعني معناها يتقفل عليها ما تتسبش مفتوحة، and should be formally signed out يعني معناها يتمضي باذن بخروجها قبل ما تتحرر لايد حد، signed out when removed from the files، وانك انت تقول دي في عهدتي علشان هعمل بيها كده وكده وكده بناء على تعليمات من الرئيس وافقلي على هذا. وين اذرز الاخرين بقى سواء كان governmental auditors مراجعين حكومة او external audit firm او خلافه review the working papers. the review should take place in the internal auditing office يعني لو جه مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات عشان يطلع عليك المفروض انك انت تخليه يعمل الريفيو في مكان الايه يا اولاد الانترنال اوديت اكتيفيتي. طبعا انت محرم عليك حتى المراجع بتاع الجهاز محرم عليك انك تاخد اصول المستندات من الجهه وتروح بيها، دي مصيبه لو روحت باصل مستند. العميل هنا يقدر يقضيك انك انت بتعمل عمايل مش كويسه، انك انت هنا عايز تدمر نظام الرقابه الداخليه بتاعته، عايز تدمر مستنداته. فعشان كده المفروض ان المراجعين لما يقدموا الوركينج بيبرز لاخرون داخل اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي. سكيور فايلز شود بي بروفايدد طبيعي سكيور يعني مؤمنه هنا فور لونج تيرم ستورج يعني ما تسيبهاش بقى ايه بايل ما تسيبهاش كده ايه في كوما ومرميه جنب تحت السلم اند ايديمايزد بحيث ان يبقى في مكتبه حفظ كامله يعني ايديمايزد ريكوردز اوف their location should be maintained كأنها مكتبة, بحيث انك تبقى عارف الريكورد ده بيقول ان الفايل ده محفوظ في الحتة دي بالظبط فتقدر تجيبه بسهولة. When electronic paper, working papers يعني are placed online المفروض تعمل عليها security هي كمان عشان مش اي حد يعمل عليها access. Computer system security measures should be similar to those used in other highly sensitive information of the organism. يبقى يجب انك تحط عليها security system كمان لو كانت اي معلومات هامة جدا زيها زي اي معلومات في منتهى الأهمية. Engagement client اللي هو العميل اللي انت بتراجعه, الإدارة اللي انت بتراجعها, may be shown working papers, يعني مش ممنوع ان هو يشوف الworking papers, مش ممنوع working papers لما تسمح الظروف بذلك, يعني لمساعدته, بس لمساعدته بما لا يتعارض مع engagement objective. يعني افرض انك بتراجع عليه الاختلاسات, مش مسموح له لو هو involved ان هو يشوف الورق صح ولا غلط, تمام؟ يبقى في حالات الانجيجمنت كلاينت الحق في الاطلاع على الوركينج بيبرز, ودي تسهل لك كاوديتور عمليتك. يعني في الاكسيت انترفيو لما انت بتخلص البرنامج ولسه ما كتبتش التقرير, مش ممكن تطلع معاه وتقول له انا هكتب لك كذا وكذا وكذا ويبص على الوركينج بيبرز لان جمعت ملاحظات, مش ممكن. اذا كان هيسهل عملك, اذا كان هيفيده, اذا كان هيحسن الاداء عنده بما لا يتعارض معه. شوف بقى متطلبات الانجيجمنت. Engagement client may be shown, لهم الحق ان هم يشوفوا الworking papers in proper circumstances, المهم او الكلمة in proper يعني في الحالات العادية. For example, when client fraud is not an issue, يعني عندما لا يكون client عمل fraud طبيعي. Thus working paper may be shown for business purposes, يبقى اي نوع من البيزنس, business purpose. يعني ما يجيش مثلا مدير الاداره السابق, مدير الاداره السابق خلاص ما له صلاحيات في الاداره, يقول انا عايز اشوف الوركينج بيبر. طب ما انت ممكن تشوفها لضرر في المنشاه لانك عايز تسيب المنشاه وتروح لمنافس. فور بزنس بيربس, مهم قوي اللفظ ده, فور بزنس بيربس. تو انجيجمنت كلاينت اور اذرز, سواء جوفرمنتال اوديتورز او اكسترنال اوديت فيرم او خلاف, اف انجيجمنت اوبجكتيفز ويل نوت بي كومبرومايزد, اذا لم يتم الاضرار باهداف الانجيجمنت, يبقى من حقه ان هو يشوف الانجيجمنت كلاينت او خلاف بما لا يضر. يبقى قاعده الرؤيه مين اللي بيحددها؟ جادجمنت. مين اللي بيحكم في جادجمنت؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. مين اللي بيدي السماح؟ التشيف اوديت اكزيكتيف, بعد مراعاه جميع الظروف المحيطه بطلب الريكويست انك انت ككلاينت او اني اذر يشوفها. One potential use, احد الاستخدامات المحتملة للengagement working paper is to provide support, انها تأيد, تدي تأييد, in circumstances such as insurance claims. يعني لما تيجي الشركة ترفع قضية مثلا انها تسترد فلوس من شركة تأمين نتيجة عربية حرقت على سبيل المثال, لو في تفاصيل في الworking papers هتفيدها في ده, من حقها انها ده business purpose, يبقى من حقها انها تطلع. كمان فرود كيسز يبقى برضو من حق الاداره اللي هو البورد اوف دايركتورز او خلافه يطلب هنا ان هو يعتمد على البيانات اللي موجوده. اند لوسوتس اللي هو رفع القضايا. مانجمنت اند اذر ممبرز اوف ذا اورجانيزيشن, هنا لازم يقدموا طلب وكتابي ويوافق عليه من الشيف اوف ذا اكزيكتيف. هنا ماي ريكويست, ريكويست شو بقى يطلب اكسس تو مانجمنت او تو انجيجمنت وركينج بيبرز. Such access, مثل هذا الوصول إلى working papers, may be necessary to substantiate لإثبات. يبقى هم ليه؟ For reason. يبقى لما بيطلبوا request بالaccess, for reason. معقولية الreason بيحددها للchief audit executive. يبقى to substantiate لكي يثبت. Or explain management or engagement observation and recommendation. Or to use engagement documentation, او ان الكلاينت عايز ياخد اللي موجود في الworking papers for other business purpose لصالح المنظمة. The chief audit executive should approve this request. يعني الريكوست يقدم كتابة ويعتمد بالموافقة من الchief audit executive بعد مراعاة الظروف accordingly. If a fire دمر مستندات في ادارة معينة انت كنت راجعتها وكان معاك معلومات من هذه الاداره, هتفيد الاداره بعد كده ما تديهمش المستندات؟ يبقى من حقك ومن حق البيزنس عليك انك تطلع المستندات. If a fire destroyed, دمر A large portion of an organization inventory. حريقة دمرت الانفنتوري بتاع المنظمة. وكانت مأمن عليه. الشركة كانت مأمن عليه. And the management is filing an insurance claim. عند شركة تأمين. بتطالبها بتعويض. And needs to use the internal auditor working paper. يبقى ده business purpose appropriate ولا لا؟ طبيعي. In preparing the claim, management may use the working papers in preparing the claim. But such use should be approved الأول by the chief of the tax executive. The internal auditors may permit the internal auditors هنا متمثلين في the chief of the tax executive access to their engagement working programs اللي هو engagement work programs اللي هو خطة العمل الميدانية as a part of working papers كجزء من working papers before the engagement يعني ممكن يوروها العميل ممكن وممكن لا يبقى الانترنال اوديتور في الميدان انت ممكن توري العميل او ممكن لا لو الانجيجمنت ورك بروجرام في تعقيدات معينه او في اجراءات انت عايز تعملها صادم يعني بدون علم العميل يبقى انا مش هطلع عليه لكن لو في حاجات انا عايز العميل يتعاون معايا فيها يبقى انا ممكن اوريها له صح ولا غلط يبقى من حق ان انا اوري له الانجيجمنت ورك بروجرام كجزء من الوركينج بيبرز او ان انا اعزله عنه ده يتوقف على نوعيه الاجراءات اللي فيه ويتوقف على الهدف إذا كنت أساسا إذا وريتها له حصل تعاون أكتر يبقى ممكن أوريها له إذا كنت أوريها له بما يخرب أبعاد الانجيجمنت يبقى ما أوريهالوش يبقى زي internal auditor may permit access to their engagement work programs as a part of working papers before the engagement for the purpose of more effectively ده الهدف اللي بيوروا في السبب more effectively communicating with engagement client بحيث ان هو يقدر هنا يعمل اطار تواصل كويس معاه during the planning phase خلال مرحلة التخطيط according to standards وفقا للمعايير المهنية the chief audit executive's approval should be required هنا الثاني بقى for access to the engagement working papers also making working papers available to engagement client may encourage effective action طبيعي ان انا ممكن اوريها له عشان خاطر ان انا اعمل corrective action يبقى ده اذا كان هيفيد العميل في اتخاذ corrective action يعود على المنظمة او على الانجيجمنت كلاينت بالخير يبقى وينط يبقى الاطلاع ما يمنعش طالما هو ايجابي لكن لو هو اطلاع سلبي هيضر المنظمة ككل او هيمكن اللي اطلع عليها من ان هو يضر بدليل اثبات يبقى مررهوش thus working papers as well as الدرافت اللي موجودة فيه للإنجيجمنت كوميونيكيشن may be reviewed ممكن الأوديتور يقعد مع الإنجيجمنت كلاينت ويقعد يتكلموا فيهم وكل حاجة with engagement client to verify إن اللي موجود في الوركينج بيبرز السليم ويتصق مع الكونكلوجنز اللي توصل لها الإنترنال أوديتور والريكومنديشن اللي هيقولها في التقرير وعشان يتأكد من الكومبليتنس ليها او يستفسر يا ربي انا لما بشتغل في دفاتركم لقيت الملاحظات او لقيت ملحوظة بتقول كذا واقراها له من الوركينج بيبرس بتاعتي عشان اتأكد ان انا كاتب الكلام ده صح ربما هو يكون عنده سبب يضحك بيه الكلام دوت يعني يقول الكلام ده التكلم السليم والدليل يقدمه لي يبقى هنا بيفيدني ان انا اعدل من محتويات التقرير او محتويات الوركينج بيبرس قبل كتابة التقرير حق يس واحد حرقوا المخازن هو حرق المخازن بنفسه انا مش عارف القصه واحد حرق المخازن لا يعني احكي لي اسالي انا فليب انا امين مخازن وانت مراجع حصل ايه بقى انا ولا انت يعني انت اكتشفت ان انا بعمل فروض ماشي لو انا حرقت المخازن ماشي اولا ما فيش تأمين في حالة الحرق المتعمد طالما في فروض في ورقه شركه التامين يديه المانجمنت يديه المانجمنت بس مش المانجمنت بتاعت المخازن مانجمنت مش انفولفد في عمليه الايه الفروض ده واحد. اتنين، لو المانجمنت استخدمته في مطالبة ده unethical conduct، ده unethical conduct. هنا يجب عليك بقى تشوف الكود اوف اسكس بيقول ايه في الحته ديت، وواجباتك انك تبلغ البورد اوف دايركتورز ولودي كوميتي. يبقى عشان تعرف محتويات المخازن ماشي، عشان تعيد تنسيق نفسك وحاله العمل عندك ماشي، لكن عشان تستخدمه فور unethical claim لانه انا اللي حارق المخازن كشركه، يبقى في حاله الحرق واحد مأمن على خالته ببوليس التامين مليون جنيه وراح حرق خالته، يبقى مرتبه التامين ايه بالظبط كده؟ لا يجوز التكسب من عمليه التامين، ولا يجوز ان المختلف جريمه يستفيد بتامين على صاحب المصلحه اللي هو كان مامن عليه. ينفع؟ ها؟ ما ينفعش تامين؟ التقدير للتشيف اوديت اكزيكتيف في هذه الحاله، وهو هيراعي ليه المنشاه عايزه الوركينج بيبرز. بالظبط. وطبعا اللي هيطلب الوركينج بيبرز مش ما يدوش ابدا لاداره المخازن، لانها خلاص انفولفد في العمليه دي لاداره ثانيه. اضاف يبقى المفروض ما يدوش طبعا. طبيعي طبيعي، شود ريفرين، يجب ان يمتنع. طبيعي الكاش الفلوس غلابه. ان شاء الله ما قبض الرزق، ما احنا اتفقنا من زمان الرزق على الله، وانت راجل بروفيشنال وسوقك موجود في كل مكان. ايه المشكله؟ حتى لو السوق فاضي، ربنا ما وقفش نزول المطره ولا ما موتش السمك في البحار. الانسان يعمل اللي يعمله، خير ربنا بيجي على الكل. الشمس بتشرق عليا وعليك، ايه المشكله يعني؟ بات كومبليت ديسكلوجر، الافصاح الكامل بقى، ماي بيرميت. شو بقى ماي بيرميت سيركمفنشن؟ يعني لو انا وريتك كل حاجه انت ممكن تعطل. سيركمفنت يعني تعطل، تبطل. اوف ذا انترنال اوديتورز بروسيجر، يعني لو انا وريتك برنامج العمل كله، وجوه برنامج العمل جرد مفاجئ على امناء المخازن، طب ما انت هتروح تقول لهم خلي بالكم هيتعمل عليكم جرد مفاجئ. يبقى معنى كده خليك حكيم وانت بتفصح على اوراق العمل، بحيث انه العميل ما يمنعش اجراءات معينه موجوده في الوركينج بيبرز بتاعتك، مش كده برضه؟ accordingly working papers are never shown to engagement client في الحالات الاتيه. يبقى هندي لك اربع حالات لا يجب هنا انك انت توري فيها الوركينج بيبرز. الحاله دي the engagement client is suspected to be involved في fraud. طبعا لان كده ادى القط مفتاح كراه. لو انا وريتك الوركينج بيبرز يبقى انت هتاخد حذرك وهتبتدي تعدل من نفسك بناء على المكتوب اللي انت بتتكلم فيه بفروض. ده واحد. اثنين، internal auditor client relation may be damaged. For example when the internal auditors have recorded specific damaging comments. يعني احيانا انا بكتب ملاحظات معينه في working papers بتاعي فيها ان انا بشتمك وبطلع عينك في الوركينج بيبرز، فبوريها للرئيس بيقول لي بلغ الواقعه بدون اساءه. ماشي، بلغ الواقعه بدون اساءه. لو الانجيجمنت كلاينت بص على محتوى الوركينج بيبر هيلاقيني بقول فيه مات الخمر. يبقى بتعمل ايه العلاقه بيني وبين الكلاينت؟ بتخربها. يبقى اذا احتوى الوركينج بيبر على ما يعني دامجنج في العلاقات يبقى ما توروش، لان انت مش عايز تعمل دامجنج في العلاقات وبالتالي تعمل فاليو سبتراكتد، انت عايز تعمل فاليو ادد. يبقى اذا كان اللي فيها بناء يبني ماشي، لكن اللي فيها هدام وهياخد عنك اسلوب مكروه من خلال الاطلاع على وركينج بس. يبقى لا، نقراها تاني. انترنال اوديتور كلاينت، العلاقه بين الانترنال اوديتور كلاينت ريليشن مايت بي دامجد، ربما تتخرب. فور اكزامبل لما يكون الانترنال اوديتور حط في الوركينج بيبر هاف ريكوردد سبيسيفيك دامجينج كومنتس، تعليقات ديستركتيف اللي هي هدامه يعني. الحاله الثالثه ذا انجيجمنت اوبجيكتيف كود بي كومبرومايز، يعني اذا كانت اهداف الانجيجمنت هتبوظ لو وريتك الوركينج بيبرز يبقى ما وريلكش. اذا كانت اهداف الانجيجمنت قايمه على اسلوب المفاجاه على سبيل المثال، او اسلوب انت مش عايز يتم بيه ولكن انا هعمله لان ده البروسيجر اللي هيحقق لي، فمش لازم اطلعك عليها. الاربعه لو احتوى الانجيجمنت ورك بروجرام او خلافه من اي وركينج بيبرز على سيربرايز، سيربرايز يعني مفاجئ، ان اناونسد غير معلن، engagements and other special reviews. في الحالات الاسبيشال بناء على طلب من مجلس الإدارة مثلا أنا داخل أعمل عليك special review. كل دي حالات بريكلود بتمنع disclosure of engagement work program للكلاينت. نوصل من هنا الكونكلوجن انه انت بتحط السياسه كتشيف اوديت اكزيكتيف سياسات كتيره بقى هنا بشان الوركينج بيبرز. واحد شوف بقى مجموعه السياسات اللي هي مسؤوليات اصيله على التشيف اوديت اكزيكتيف. انترنال اوديت اكتيفيتي بممثله في التشيف اوديت اكزيكتيف should be developed to govern control the content المحتوى of the engagement records. The content يبقى معنى كده انه المفروض الكونتنتس ده يضمن سلامته الريلايبيليتي سفيشنسي كل حاجه من خلال عمليه اعداد عن طريق واحد يكون محترف وعن طريق ريفيو للكونتنت بتاعت الوركينج بيبرز. The retention period فتره الاحتفاظ بالوركينج بيبرز يبقى دي المفروض بيكون فيها سياسات واضحه. The handling of external access request كيف يتم التعامل مع من يطلب الاطلاع عن working papers. يبقى الهاندلنج المفروض يروح لمين؟ يروح للتشيف اوديت اكزيكتيف اللي بناء عليه يدرس الحاله كل حاله على حده عشان يعرف اذا كان يفرج على الوركينج بيبرز ولا لا. يبقى دي كلها المفروض تتم بموجب سياسات موضوعه. And the procedures to be followed when legal counsel is involved in an investigation. يعني لو الواقعة مفتوحة لسه وليجال كاونسل موجود طيب يبقى المفروض ان احنا نعمل ايه في الوركينج بيبرز ونساعدهم بيها ولا ما نساعدهمش وهكذا. يبقى يجب تضمن الوركينج بيبرز لجميع السياسات دي وان تلتزم بها الانترنال اوديت اكتيفيتي. اثنين. The most important consideration اهم اعتبار in development of these policies اللي هي جميع البوليسيز اللي قلناها في واحد is that records not protected by attorney client privilege. طبعا لان ما هيش علاقة attorney client دي اوراق مين؟ accountant client مش attorney client. يعني ايه؟ لو طلبت النيابة انها تشوف الوركينج بيبر مهما كانت سياساتك انت واضحها داخليا هل هتقدر تقف في وش النيابة او في وش المحكمة وتقول لهم لا الموجودات دي كلها confidential وبروتكتد على طريق الكلاينت attorney privilege؟ يبقى مهما كانت سياساتك ديت الا ان اهم اعتبار حاسم ليها ان حضرتك تتساقط سياساتك مثل الذباب وخاصة في الامور التي يطلب فيها الاطلاع على الوركينج بيبرز بمناسبة احداث جنائية وخاصة بمناسبة الاحداث الجنائية. يبقى records not protected by attorney client privilege are accessible يعني يمكن المحكمة انها تطلبها هنا in criminal proceedings في الوقائع الجنائية. ثلاثة. Access to engagement records maybe out by outside parties زي الجهاز المركزي مثلا وحدات رقابية بتيجي تراقب عليك او حتى external auditors has been sought in several different types of proceedings. have been sought يعني طلب. يبقى معنى كده انه العديد من الجهات احيانا كانت تطلب زي مثلا وكالة حماية البيئة الايبا تقول لك والله في مخالفات جسيمة في الشركة طب الادارات مش عايزة والادارات مبوظة في انظمتها طب هنطلع على الوركينج بيبرز بتاعت الانترنال اوديتورز including criminal proceedings يدخل في ده الاجراءات الجنائية civil litigation المنازعات المدنية tax audits مراجعات التاكس والتاكس اوثوريتي تقول لك والله احنا عايزين نشوف اوراق العمل بتاعت الانترنال اوديتورز regulatory زي جهاز مركز المحاسبات او خلاف reviews government contract reviews and review by self regulatory organization لما تكون جايه مثلا من الهيد كوارتر عشان يراجع على احد الفروع فيدخل على الانترنال اوديت ديبارتمنت ويطلب منها الورق virtually في جميع الطلبات دي تقريبا virtually all of an organization's records that are not protected by attorney client privilege are accessible. جميع الاوراق طالما لان العلاقه دي internal audit ما هيش attorney يبقى العلاقه هي accountant client privilege يبقى accountant client privilege لا يحمي ال working papers to be disclosed عن قبل جهات خارجية تطلب الاطلاع عليها وخاصة في الامور الايه الجنائية كريمنال تمام يعني ايه؟ احد طبعا واحد حصلت له مثلا مصيبه بسبب مثلا كارثه في المصنع. هذه كارثه في المصنع عدت العاهه مستديم عنده راح اشتكت في المحكمه. المحكمه طلبت المسؤول امام القضاء وتقديم المستندات. العامل استشهد بين الاوراق اللي الكلام ده في الانترنال هوديت اكتيفيتي. المحكمه قالت ورونا هيشوف. بس يبقى اتيرني كلاينت بريفليج ار اكسسبل ان كريمنال بروسيدنجز في الوقائع الجنائيه. النون كريمنال بروسيدنجز في الوقائع غير الجنائيه في حديث بيتقال بقى. هناك البعض يقول لك والله ممكن والبعض الاخر يقول لك لا انا همتنع. يبقى ما زال لسه في جدل في نقطه الايه السيفل اللي هي النون كريمنال. لكن الامر محسوم في حاله الكريمنال اللي هي ما فيش حاجه اسمها بريفليج لاوراق العمل يجب ان تقدم. النون كريمنال بروسيدنجز زي ايشو موضوع مساله الاكسس از ليس كلير ليست واضحه تماما. ولكن في الامور الجنائيه المساله محسومه. ذس زي ورك برودكت اللي هو الوركينج بيبرز زي ورك برودكت اوف انترنال اوديتورز از نوت بروتكتد مش محمي باي زي اترني كلاينت بريفليج لان مش علاقه مش اترني كلاينت. لكن لو انت ورقك ورقك عند محامي وانت شهدت له انك انت عملت الجريمه وقتلت، هل المحامي النيابه تقدر او المحكمه تقدر تاخد الموجود في مكتبه وتقول لك والله ده بيعمل الاثبات للجريمه وده اعتراف اصيل؟ لا، في اترني كلاينت ريليشن شيب. لكن انت اكاونتنت كلاينت ريليشن شيب وبالتالي ما تقدرش انك انت تعزز هذا البريفليج عن طريق منع الاكسسبيليتي في الامور الجنائيه. It's not protected by attorney client privilege. Are accessible in criminal proceedings and may be accessible حتى في الوقائع المدنية. An accountant or auditor privilege is ordinarily not recognized. يعني المحكمة ما بتعترفش بيها. وبالتالي ما تقدرش هنا انك تحجز الورق بدعوة انك انت في accountant او auditor privilege. لكن لو محامي يقدر يحجزها بدعوة attorney client privilege. دلوقتي احنا عندنا الوقت كفايه لحل ال 23 سؤال دول. حلوهم دلوقتي عشان ما تقولش في ليه ما حلوهمش. اترني طبعا ليه؟ ما هو مش اي ورق. ما هو الشؤون القانونيه هي المفروض بتبص في امور قانونيه. لكن انت لما بتتكلم مثلا في امور في مثلا مراجعه efficiency وافكتفنس كومبلاينس انت اكتشفت فيها وقائع معينه فاينانشال اوديت يبقى منبتها اساسا في الحته دي. يبقى معنى كده الاتيرني كلاينت في الامور القانونيه لمنع السيلف انكريمينيشن ان لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه. فانا النهارده راجل رحت بقول كل اسراري للمحامي بتاعي، شركه اسرارها كلها عند المحامي بتاعها، يعني لو اتفتحت اوراق المحامي معنى كده انك انت انهيت علاقه كلاينت باترني، يبقى وقعت مهنه المحاماه بالكامل. فاذا من اين نبتت هذه المعلومات؟ مش ان انا اودي الامور كلها بتاعت الانترنال اوديت لان فيها صلاحيات وفيها اختصاصات. هتطرح هيقول لك الموضوع في ايدينا. طب العميل هيقول لك في الحاله دي ان اداره الانترنال اوديت عملت مراجعه وشافت بنفسها ومثبت فرع العمل. حاضر، اقول ان انا وديت ورق العمل بتاعي عند الشؤون القانونيه يقول لك هاته من الشؤون القانونيه. ده شغلك لانك في المقام الاول انت اللي استحدثت دليل اثبات. فهو طلب ما استحدثه اوديتور او اكاونتنت مش اللي عرفه المحامي ابارت ليه. ادي الفرق هنا. فلا ما يعززهاش يعني. بس نقطة فيها عالية، فيها فكر مصري عالي. يا نهار اسود. الفكرة دي انا اول مرة تخطر ببالي يعني. ممكن فيها لفة كده. ليها لفة برضو. في الحالات المدنية لو شركة التأمين اللي انا بقول لها والله تتعوضين $5 مليون تعويض مدني عن حريقة، انت قلت تعالى ورينا الوركينج بيبرز اللي بتقول الكلام ده. هنا ممكن الحالة لسه مش محسومة انك توريها او ما توريهاش. لا، الشركة من حقها انا اشوف لان عشان تاخد حقها. انا بتكلم على شركة التأمين. في الادعاء المدني راحت شركه التامين بتشكي في المحكمه وتقول والله وفي وركينج بيبرز بتاعتهم بتقول ان قيمه المخزون كله ربع مليون. ده دعوه مدنيه. ما فيش حاجة اسمها رفض. الايشو اس كلير يعني في بعض الاحوال دي حالات بيقررها حاجة اسمها قاضي الموضوع تقرر وحالات تانية لا تقرر. بناء على قاضي الموضوع هو اللي بيقرر اذا كنت ايه تاخد او لا. It's not clear. يلا 23 سؤال. الزمن تلت ساعة. الزمن تلت ساعة. يلا وائل ثاني حلو. احمد ما تخلوش تضحك عليه. هتحلوها برا. حافظ برا. دي اتنين. When performing an engagement to evaluate the computerized purchasing activities. يعني البرتشيسنج اكتيفيتيز على الكمبيوتر. ماشي تتنفذ على الكمبيوتر. Of a manufacturing organization. لشركة صناعية. Which of the following should be included في البرمننت فايل. تتحط في البرمننت فايل. رقم ايه؟ صورة من الكمبيوتر بروجرام دوكيومنتيشن. والله انا لو في الامتحان اخطر. والله انا لو في الامتحان اخطر فورا. لانه هو الكمبيوتر بروجرام يعني الكمبيوتر شغال ازاي وريني فلو تشارت اللي هو بروجرام فلو تشارت. غالبا البروجرام فلو تشارت ما بتتغيرش على طول. يعني بتتغير كل حين ومين. لما بيحصل استحداثات تكنولوجية معينة مش عارف ايه. فالمفروض انها كومبوننت بالبرمننت فايل. لما علق الراجل قال لك ان الكمبيوتر بروجرام بيتغير. بيتغير. فانت محتاج انك انت تدور فيه ايه? re-evaluated يعاد تقييمه كل فترة. ما تواخدين حاجة اسمها control change. فاكرين control change اللي احنا كنا في كتير في المنهج. بس هي عملية تغيير وcontrol change عليه. ما هيش بتحصل كل سنة. يعني ممكن مثلا الكمبيوتر بروجرام ده 4 5 10 سنين شغال. ما يختلفش. مش كده برضو. فاذا انا في الامتحان هختارها. يعني انا ممكن ما اكملش واختارها. لكن واضح ان اللي اختاروا اتقل. اتقل. حاجة ملهاش تغير مستمر مع مرور الوقت. البروسيجر سريع في التغير. البوليسي بطيئة في التغير. لان البوليسي مستوى اعلى. خلي بالك. برينت اوت. برينت اوت من الكمبيوتر. يوزنج انترنال اوديتور بريبيرد بروجرامز اند تيست داتا. الله. ده واحدة من الحاجات اللي تحط في كارنت فايل. تيست داتا بتاعت السنة دي. الورك بروجرام بتاع السنة دي. لا دي بالتأكيد. بتنزل في الكارنت فايل. دي عمرها ما تنزل في البرمننت فايل. سي. برايور يير وركينج بيبر. Revise it to reflect changes during the current year. طب ما هو خلاص ما انا خدت من السنة اللي فاتت. الوركينج بيبر عشان اشوف ارصدة بس. اخر السنة النهائية. عشان اشوف الحقها بالارصدة الافتتاحية. دي ما هياش بتخدم many years. دي بتخدم يا دوبك فترة التلحيق. مش مكانها البرمننت فايل. نمرة دي. Information concerning administrative controls. اللي هي ضوابط او بنسميها ايه? ضوابط ادارية. Over the computer operations. على عمل الكمبيوتر at each location. دي عبارة عن البوليسيز بتاعت الشركة. دي عبارة عن بوليسيز للشركة. انه في كل location في كمبيوتر المفروض ايه هي الادمنستريتيف كنترولز. انه ما تسيبش الكمبيوتر مقفول في باسورد ولا ما فيش باسورد. مجموعة التعليمات اللي صادرة من فوق من ادمنستريشن على كل location في كمبيوتر. وهي يمكن الاستقرار فيها عالي شوية. ان الادمنستريتيف بوليسيز ما تتغيرش كل حين وحين. فعلشان كده هو رجح دي على ايه? رجح دي يعني دي جافي دي بتتحط في البرمننت فايل لكن ايه بتتغير. تعال نقرأ التعليق في ايه? ونقرأ التعليق في دي. انصر ايه? is incorrect. Because program documentation اللي هي الدوكيومنتيشن flowchart يعني بتاعت البرنامج is likely من المحتمل to change each year. مش likely او يعني. يعني هو برضو بيبرك. Each year and will require re-evaluation في كل مرة. في نمرة دي. The permanent section of the working paper should contain information necessary for continuing engagement. دي حتة تعريفية ملاش دعوة بالإجابة. بياخد نقطة. Administrative controls over a computer operation of each location في كل مكان which are not likely to change. ليس من المحتمل أن تتغير من year to year. عشان كده مكانها في البرمننت سيكشن وبالتالي لأنها بتمثل بوليسيز. بتمثل بوليسيز. بوليسيز الإدارية. ايه تاني? 19. في حاجة قبل 19? نمرة 5. معلش يا احمد انت بتختار بعيد شويه. engagement working papers should be reviewed يكك يكك في supervisor عليها يكك to ensure that للتاكد من ايه يعني يجب ان يكون في ريفيو ليها يعني يجب ان يكون في supervisor review عشان نمره ايه they are properly cross referenced ما هو طبيعي طبيعي طبيعي ده سبب من اسباب الريفيو بروبرلي كروس ريفرنسد ان متلحقه ببعض صح مربوطه ببعض بس ده متغير شكلي ولا متغير موضوعي شكلي شكلي طبيعي يبقى هو بيدور في الشكل في نمره ايه نمره سي زي ميت اور اكسيد ذا ورك ستاندرد اوف ذا اورجانيزيشنز اكسترنال اوديتورز لا الامر مش غيظ يعني يعني السوبرفايزر لما يبص على الوركينج بيبرز يتاكد ان الشغل بتاعها والكواليتي اللي تمت بيها اعلى من الكواليتي بتاعت الاكسترنال مش لعبه اكسترنال وانترنال وان انا عاغظكم بقى والوركينج بيبرز بتاعتنا احسن يجب ان هي تستوفي قواعد كواليتي اعلان كويسه بروفيشناليزم اعلان كويس لكن مش ده السبب من ورا الريفيو ان انا اتاكد كريفيور انها بتزيد من حيث الكواليتي بتاعت الاعداد على عمل الاكسترنال اوديتورز محدش بيقول كده على الرغم انها كواليتي كويسه مش وحشه نمره دي زي ار بروبرلي ريفرنسد فور ايزي يعني في كروس ريفرنسنج عشان تتربط مع بعض فور ايزي فولو اب شكلي ولا موضوعي طب بص في نمره بي نو ايشو ار اوبن يعني كلمه نو ايشو ار اوبن يعني كل البروسيجرز الموجوده وكل ما يجب عليا كراجل رجعت كاوديتور يعني عملتها ما سبتش مواضيع متفتحه في الفحص لاني عشان اسيب مواضيع متفتحه يبقى ممكن السفيشنسي بتاعت المعلومات والريلايبيليتي تضعف وبالتالي ما يستقيمش ان انا ابني عليها راي اذا السبب من ورا الريفيو يجب ان يكون جوهر مش شكل على الرغم من ان الريفيو عايزه تتاكد من استيفاء النواحي الشكليه لكن اهم سبب في الريفيو هو استيفاء الناحيه الموضوعيه انه ما فيش اوبن ايشوز تمت في الفحص يعني مواضيع ما زالت مفتوحه وبالتالي في المواضيع المفتوحه وانا بعمل ريفيو برجع الاوديتور عشان يستكملها لكن ما ينفعش ان انا اطلع التقرير لانه خلص كده الفيلد وورك على غلط نو ايشو ار اوبن ات ذا كونكلوجن في نهايه الفيلد وورك طبيعي هو دوت فعلا الاجابه الصح نمره ايه تاني نمره الحمد لله ماشي نمره 19 working papers contain a record of engagement work performed record طبعا لان تسجل فيها شغلي work paper performed and much confidential information وفيها معلومات confidential سرية زي ارثي بروبرتي ما هي لا مش بروبرتي في internal audit ولكن ماشي هو يقصد position internal audit لكن هي مش بروبرتي مش ملكية خاصة للانترنال والا لو هي ملكية خاصة يبقى لو اتفكت الادارة بتاعت الانترنال اوديت ياخدوها معاهم بقى في البيت وخلاص بقى بروبرتي بتاعتهم زي ار بروبرتي اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ما علينا فوت الحتة دي which is responsible for their security والتي هي مسؤولة بقى عن الحصانة بتاعتها والحماية بتاعتها which of the following is the most important control requirement for working labor يعني ايه هو الكنترول اللي لازم تراعيه كانترنال اوديت بصفتك معك البوزيشن ليها نمره واحد الله اكسس اسمح كانترنال اوديت اكتيفيتي اسمح بالاكسس تو وركينج بيبرز اونلي تو انترنال اوديت اكتيفيتي بيرسونال يعني ما اسمحش لحد تاني كده قفلتها لا طبعا لان لو كان في بزنس بيربس يبقى ممكن ان انا اسمح الاكسس لحد زي كلاينت على سبيل المثال مش كده برضه ماشي يبقى الله اكسس بس ليه الوركينج بيبرز الانترنال اوديت اكتيفيتي معناها قفلت الوركينج بيبرز على اي حد خارجي يعني ما سمحت لهوش نمره سي ميك زي ادمنستريتيف سيكشن اوف زين ادمنستريتيف سيكشن يعني ايه يعني زي ما مكتب المحاسبه بيبقى في جزء فني وجزء اداري فالجزء السكرتاريا هو اللي بيحفظ والجزء الفني هو اللي بيشتغل نفس الفكره في الجهاز اخلي الادمنستريتيف سيكشن هو المسؤول عن الحفظ يعني Make the administrative section of the internal audit activity responsible for security in the working papers. طب هو انا معايا سكرتير وانا بفحص طب ما في اثناء الفحص في working papers معايا في الميدان وانا بطلعها يبقى معنى كده ان انا كل ما اطلع working papers اثناء العمل الميداني هيبقى معايا حد سكرتاريا يبقى لا المسؤوليه طول ما انا في العمل الميداني هي مسؤوليه الاوديتور لكن طول ما انت نقلتها وخلصت البربس بتاع الانجيجمنت الحاليه بتتنقل للادمنستريتيف سيكشن. اذا الادمنستريتيف سيكشن بيشتغل في مهام الحفظ وله دور بس بعد العمل الميداني مش قبله، مش كده برضو؟ تعال نقرا التعليق بتاع السي. Incorrect because this arrangement اللي هو جعل الادمنستريتيف سيكشن مسؤول عن السكيورتي بتاعت الوركينج بيبر على الاطلاق. Is awkward. Awkward يعني معناها محرج. محرج يعني معناها مش practicable. يعني ما هواش من العملي. For working papers needed at the engagement site. لانك انت في اثناء الانجيجمنت سايت انت معاك وركينج بيبرز فمهام الحفظ بتاعتها عندك انت كاوديت. نمره دي بيرش. بيرش يعني اوقع يعني ما احطش فيها. بيرش دروبينج فروم وركينج بيبرز. بيرش وركينج بيبرز انظف الوركينج بيبرز اطهرها من ايه؟ بيرش وركينج بيبرز بريودكالي كل فتره اوف ماتيريال ذات ار كونسيدرد كونفيدنشال. يعني اخلصها من الكونفيدنشال اللي فيها، اشطب على كل الكونفيدنشال. طب ما ده ديسبوزيشن، يبقى معنى كده لا، الوركينج بيبرز بحالتها تحتوي على جميع المعلومات. لو تبين ان فيها معلومات كونفيدنشال وحد طلبها ومالوش الحق انه يطلع عليها ما يطلعش عليها. لكن انا مش هاخد الوركينج بيبرز بعد ما اعملها او معازل الكونفيدنشال لوحدها واسيب المعلومات الايه الاوبريتنج لوحدها. الوركينج بيبرز كما اعدت. يبقى النمرة دي برضو مش كده. Because lack of relevance، انتقاص الريليفانس to future needs هي الاساس من وراء عملية البيرجينج، انك انت ترميها خلاص. Not confidentiality، مش كونها انها بتحتول على confidential اتخلص منها. التخلص منها لاني خلاص ما عادتش relevant to future needs، مش لاني جواها معلومات confidential فتخلص منها. يبقى هو المعيار في التخلص هو انتهاء الحاجة وليس مضمون الورق من confidential information. طبيعي. Is the criterion هو المعيار for destruction للتخلص من الworking papers. نمرة بي. Provide for the protection. Provide يعني من خلال مجموعة سياسات policies احطها internal activity. Provide for protection of working papers at all times. سواء اثناء الفحص واثناء العمل الميداني او سواء بعد انتهائه، سواء مكتوب على ورق سواء مكتوب على software وهكذا. At all times and in the to the extent appropriate. ده اهم consideration. ان انا يبقى عندي مجموعه كنترولز في الانترنال اوديت اكتيفيتي كفيله في السكيورتي للوركينج بيبر فور اول تايمز. يعني بتنظمها مجموعه من البوليسز، ما تبقاش الوركينج بيبرز مفتوحه لكل من هبه ده لان اوثورايزد اكسس او التريشن عليها. منطق الكلام اللي عطلك انت بيرج ومش عارف ايه الكلام ده. لا ما احنا قلنا هو يعني هي رميها كده غلط كمصطلح. لا هو بيقول لك انها الوركينج بيبر مهمه وجواها معلومات مهمه، احد يحكي لك حكايه وهي بتاعه الانترنال اوديتورز. ده اسمه مطلع الوركينج بيبرز وهي عند مين ومش عارف ايه. بيبتدي من هنا بقى انك انت تحط عينك على تختار ايه. ويتش اوف ذا فولو از ا موست امبورتنت كنترول. ايه اخطر كنترول علشان خاطر تنفذ البوليسز المطلوبه على الوركينج بيبرز اللي هي في حمايتك؟ ها؟ لا ده اداك الكونسيدريشن most important important control requirement. كلمة control requirement يعني to control مثل هذه. فعشان كده control requirement ان انا اسس مجموعة من السياسات تسمح لي بان انا احافظ عليها. ما سألنيش على control، سألني على control requirement يعني المتطلبات للcontrolling ليها اللي هي مجموعة البوليسز اللي حطها. ما سألنيش على control. ايه تاني؟ سهلة الدنيا؟ سهلة؟ بجد؟ لا سلام. خوفي في الامتحان. نمي جادجمنت. ايه رد تعليقات كويس؟ لا ان شاء الله نتكلم في اذر انجيجمنت المرة الجاية. يعني اقرا الاذر انجيجمنت. جلايم اسئلته في الاذر انجيجمنت قليلة. اقرا الاذر انجيجمنت زي البرايفسي انجيجمنت مثلا، ديو ديليجنس وخلافه. في الامتحان حوالي 6 اسئله في البرايفسي انجيجمنت والريزلت انجيجمنت والديو ديليجنس والحاجات دي كلها. انواع الانجيجمنتس في الامتحان لا يقل عن 6 اسئله هتكون صريحه قدامك في ورطه وهتكون في ورطته برضه. فاذا الحته دي اسئلتها قليله في جلايف. جاست ريد. اي احمد محضرين. قول لي قبلها بمحاضرة بس. قول لي قبلها بمحاضرة. في جدول موجود في الكتاب. في الاي تي. هات لي كلام انا اجيبه لك. هات البارت، هات البارت اللي في الاي تي بارت. السلام عليكم.